نعم أخي المخالف قبل الله من هذا فصل جديد يقول فيه إمات والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين. فصل في أحكام الطلاق، نتقربوا مننا شوية بدل العذاب اللي احنا فيه. فصل في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد، وشرعا اسم لحل قيد النكاح، ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. وأما التكران فينفذ طلاقه عقوبة له. والطلاق ضربان، صريح وكناية، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه، الطلاق وما اشتق منه تطلقتك في كاف، في كاف نقطة لو يعني ممسوحة من نسخة أحدكم يكتبها ك، كطلقتك وأنت طالق. الكاف اللي هي على اليسار هذه نقولها على اليمين، أنا عندي في نسختي في كاف مفردة على اليسار نقولها على اليمين: تطلقتك وأنت طالق ومطلقة، والفراق والسراح، كفارقتك، ده مش تبع الكتاب آخر مش اللي بنقرا منه يعني، كفارقتك وأنت مفارقة، وسرحتك وأنت مسرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال، وكذا المفادات. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، ويستثنى المكره على الطلاق، فصريحه كناية في حقه، فصريحه كناية في حقه. عايز ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ فصريحه اي صريح المكره، صريح طلاق المكره، خليك معايا صريح طلاق المكره كناية في حقه. إن وقع وإلا فلا، إن وقع وإلا فلا. والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية خلية الحقي بأهلك، وغير ذلك مما هو في المطولات. فصل. والنساء فيه أي الطلاق ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، إلى آخر ما سيقول. سنأخذ إن شاء الله الذي قرأناه الآن، نعود إليه سريعا قبل أن ندخل في كلام المحشي. يقول: فصل في أحكام الطلاق. بعدما انتهينا من الخلع ناسب أن يتكلم على الطلاق، لأن كل منهما فرقة، كل منهما من فرق الطلاق. قال: فصل في أحكام الطلاق، فيعرفه كما عودنا تعريف اللغوي ثم الشرعي. قال: وهو لغة، وهو أي الطلاق لغة أي من ناحية اللغة، حل القيد، حل أي فك القيد. إذن هذا كلام عام يطبق على القيد اللغوي والقيد الشرعي، القيد المعنوي، القيد اللغوي المادي والقيد اللغوي المعنوي. المادي كالرباط كالحبل، والمعنوي كالطلاق الذي معناه الآن الزواج. قيد والطلاق فكه وحله. المعنى الشرعي قال وشرعا اسم لحل قيد النكاح، اسم لحل قيد النكاح، إذن فالطلاق حل معنوي فك معنوي. فالتعريف الشرعي بعض التعريف اللغوي، فالتعريف اللغوي أعم لأن التعريف اللغوي يشمل المعنوي والمادي، والطلاق الشرعي يشمل يتكلم عن المعنوي فقط وهو عقد النكاح يحله ويفكه. ويشترط لنفوذه، نفوذ الطلاق الضمير يعود على الطلاق، ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له، فكأنه يعلق على قوله التكليف. يشترط لنفوذ الطلاق شيئان في المطلق، أن يكون مكلفا فلا ينفذ طلاق الصبي، ولا ينفذ طلاق المجنون، الزوج إذا كان صبيا، الزوج إذا كان مجنونا لا ينفذ طلاق أحدهما. لكن السكران رغم أن السكران أي المتعدي بسكره يعني، لكن السكران رغم أنه غير مكلف حال سكره إلا أنه ينفذ طلاقه، فكأنه يكتسني من الكلام على المكلف. المطلق إذا كان مكلفا ينفذ طلاقه، إذا كان غير مكلف لا ينفذ طلاقه إلا باستثناء السكران إذا كان متعديا. أما السكران، سكران متعدي يعني أقدم وتجرأ على مسكر وهو يعلم أنه مسكر فهو متعد في سكره، فهذا رغم أنه سكران، رغم أنه طلق حال سكره إلا أن طلاقه لا يقع عقوبة له. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. قال والطلاق ضربان أي قسمان أي نوعان، صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. قال ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال نقطتان لم أرد به الطلاق لم يقبل، لم يقبل لأن الصريح لا يحتاج إلى نية، فلا ننظر إلى نيته حينئذ. لم يقبل بمعنى أنه ينفذ، ليس معنى أنه لم يقبل أنه لم يصدقه، احنا صدقناك أنت لم ترد به الطلاق لكنه يقع، فيقصد بقوله لم يقبل أنه ينفذ، لكن ليس معنى أنه نكذبه يعني، ما فيش معنى نصدقه، لكن صدقه وكذبه لا يضر في حصول ووقوع الطلاق. قال فالصريح ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والسراح. الطلاق قال الشارح وما اشتق منه، الطلاق وما اشتق منه، كطلقتك وأنت طالق ومطلق. طلقتك بفعل لأن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، ما اشتق من المصدر، الطلاق مصدر واشتق منه فعلا طلقتك، اشتق منه اسم فاعل طالق، واشتق منه مطلقة اسم مفعول. المصدر الثاني الذي هو من فرائح الطلاق الفراق. الثالث السراح، كفارقتك يعني وما اشتق منهما أيضا، كفارقتك وأنت مفارقة، وسرحتك وأنت مسرحة، اشتق منها أفعال واشتق منها أسماء مفاعيل وأسماء فاعلين. قال ومن الصريح أيضا، إذن هذا لفظ رابع ولكنه مقيد، ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر الماء. وكذا المفاداة، يعني المفاداة أيضا من صريح الطلاق بقيد أن يذكر معها الماء، فاديتك على كذا، أو خالعتك على كذا، أو قالت خالعني فقبل، خالعني على كذا. إذن الثلاثة الأولى، الألفاظ الثلاثة الأولى لا قيد فيها، اللفظان الآخران مفاداة والخلع فيهما قيد ذكر المال، إما ذكره صراحة أو حتى نيته، وقد سبق ذلك قبل رمضان عندما تكلمنا عن الخلع أنه لو نوى حتى المال صار صريحا. مرة أخرى قال ومن الصريح أيضا الخلع إن بقيد إن ذكر المال وكذا المفداة وكذا، يعني أيضا من الصريح بشرط أن يذكر معها المال، يذكر إما صراحة وإما ولو حتى بالنية، وإما بالنية. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، هذا الذي سبق أن سمعناه بس في كلام الشارح، الشارح سبق وقال ما الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. فالماتن قال ولا يفتقر صريح الطلاق ولا يفتقر إلى النية. ويستثنى المكره على الطلاق، فصريحه كناية في حقه، في حق المكره، إذا تلفظ اللفظ صريح من الألفاظ الخمسة التي سمعناها الآن فهو في حقه خاصة كناية. يعني إيه كناية؟ نحتاج إلى مين؟ فصريحه كناية في حقه، ولذلك نضع نقطتين، إن نوى وقع وإلا فلا، إن نوى وقع وإلا فلا. والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره. طبعا هذا كناية، تعريف الكناية في باب الطلاق، وإلا فالكناية في اللغة لا علاقة لها بالطلاق خاصة، إنما هي أعم من ذلك. الكناية يحتمل شيئين فأكثر، مع رجحان في أحد الشيئين ومرجوحية في الشيء الآخر، شيء وجعان. لكن هنا في باب الطلاق يتكلم على الكناية في حق الطلاق. قال والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية. فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، إذا نضع نقطتين، فإن نوى فتفريعية أو تقسيمية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية خلية الحقي بأهلك وغير ذلك مما هو في المفولة. قال المحشي رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الطلاق، أي ككونه يفتقر إلى نية في الكناية ولا يفتقر إليها، إلى النية يعني في الصريح وغير ذلك. وأما كونه مكروها أو حراما أو واجبا أو غير ذلك من بقية الأحكام أي الخمسة، فسيذكره الشارح فيما يأتي. الشارح نفسه لو قلبت الصفحات سيذكر أن الطلاق له الأحكام الخمسة، الطلاق له الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في نسختي صفحة 149 عندما يقول الشارح وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولي إلى آخر ما سيقول. طيب، قال والأصل فيه، والأصل فيه أي الدليل عليه، الأصل فيه أي في انعقاده، الأصل فيه أي في انعقاده، الدليل على انعقاده، انعقاد الطلاق قبل الإجماع الكتاب، بعد ذلك سيقول السنة. إذن دليل انعقاد الطلاق إجماع، وقبلهما كتاب وسنة. ما دليل الكتاب؟ كقوله، هذا مثال لا حق، كقوله تعالى الطلاق مرتان من سورة البقرة. ما معنى الطلاق مرتان؟ حتى يظهر وجه الشاهد، حتى يظهر الشاهد أو وجه الدلالة. الطلاق مرتان أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده. عند عليك التي في أي مشكلة؟ مفيش مشكلة. النسخة القديمة مع أحمد في أي مشكلة؟ في أي خلاف؟ النسخة الثانية فين؟ النسخة الثانية القديمة اللي عطيناها في أي خلاف؟ احنا محتاجين نسمع الخلاف، الاخت اللي معاها والاخ اللي معاه في النسخه الاخرى لو في خلاف غير اللي انا بقراه، ولو في حرف واحد اخبرينا، اخبرنا خلاص، ليس لمجرد القراءه ولكن المراجعه، لان نسختك النسخه التي معك والتي معه قديمه وادق من التي معك، فهي للمراجعه وليست للقراءه فقط. مره اخرى، والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى الطلاق مرتان، أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان. فلا ينافي أنه ثلاث، فلا ينافي أنه أي الطلاق ثلاث. وقد سئل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أين الثالثة، فقال أو تسريح بإحسان، يعني موجود في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، ما هو الإمساك بالمعروف؟ ما هو الإمساك بالمعروف؟ الرجعة، طلقها هيعاشرها ازاي وهو مطلقها؟ يراجعها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أي مراجعة، أو تسريح بإحسان أي الطلقة الثانية. لماذا الشيخ المحشي قال هنا الطلاق مرتان أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان؟ ماذا أراد أن يعلمنا في هذه الجملة التفسيرية؟ أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان، ماذا أراد الشيخ المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح نفعنا بعلومهم في الدار، ماذا أراد في هذه الجملة التفسيرية؟ يبين أن لا نظن أن الطلاق مرتان فقط الجواز. لا سمحت كلمش غيري، كلم يرفع إيدك ليس كملش على غيره. أنه تفضل جايزة. نعم، أنه مرتان رجعيتان، والثالثة أنه ثلاث، أنه مرتان رجعيتان. أيوه. والطلقة الثالثة لا رجعية. لا، ماذا أراد الشيخ المحشي؟ نعم ارفع صوتك. ابدا. نعم، يريد ان الطلاق كمصدر مرتان، يعني اخبر عن المصدر. طيب يريد، صح، احسنت مره اخرى، احسنت، فتح الله عليك. اسمك ايه؟ عبد الله. احسنت يا عبد الله. الشيخ المحشي ينبه على مطابقه الخبر للمبتدا. الطلاق مفرد ومرتان مثنى، ولا بد في باب الجمله الاسميه ان يطابق الاسم الخبر المبتدا، لا بد من مطابقه الخبر المبتدا. الطلاق مفرد ومرتان مثنى، فكيف يخبر عن المثنى، كيف يخبر عن المفرد بالمثنى؟ ظاهره لا يوافق اللغة العربية. فقال لك انتبه، الطلاق هنا ليس مبتدأ، القاعدة تقول لابد من مطابقة الخبر المبتدأ في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. وهنا ظاهره أن الخبر لا يطابق المبتدأ في العدد، لأن الخبر مثنى والمبتدأ مفرد. فقال لك الطلاق ليس مبتدأ، الطلاق إنما هو مضاف إليه، حذف المضاف منه. والتقدير كما شرح الشيخ قال عدد الطلاق مرتان، عدد الطلاق. عدد مبتدأ، طلاق مضاف إليه، مرتان خبر. العدد كلمة عامة تشمل الواحد فأكثر، فيصح الإخبار عنها بمرتين، مرتان خبر مثنى، جاز أن يسند إلى عدد لأن العدد يشمل الواحد فأكثر. ثم حذف المضاف هو المبتدأ، فحل المضاف إليه محله فارتفع ارتفاعه. حذف المضاف فحل المضاف إليه محله فارتفع ارتفاعه، بعدما كان مضاف إليه كان مضافا إليه مجرورا صار مبتدأ في الصورة، حل محل المبتدأ فارتفع ارتفاعه، يعني صار مرفوعا. الطلاق مرتان أصله عدد الطلاق مرتان، هذا الذي أراده الشيخ المحشي. كقوله تعالى الطلاق مرتان أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان. وقال التي تملك الرجعة بعده لأنه لو أخذناه أيضا على ظاهره سيكون العدد اثنين فقط، والحقيقة المعروفة لكل أحد أن الطلاق ثلاثا، أن الطلاق ثلاث ثلاث مرات. فقال لا، مرتان يملك الرجعة بعدهما، بعد الأولى يستطيع المراجعة في مدة العدة، بعد الثانية يستطيع المراجعة في مدة العدة، هي الثالثة لا يستطيع المراجعة بعدها ولو في العدة. الطلاق مرتان أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان، فلا ينافي أنه ثلاث. وقد سئل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أين الثالثة، فقال أو تسريح بإحسان. هذا الحديث أو هذه الرواية رواها ابن أبي حاتم في تفسيره، قال والسنة، يبقى الدليل من الكتاب والإجماع والسنة. ما دليل السنة؟ قال والسنة كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق، ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. والمراد بالحلال يعني في هذا النص، والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه، والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه، فإنه حلال بمعنى جائز، لأن المكروه جائز في الجملة، فالحلال أعم من كونه مستوي الطرفين. الحلال معناه الجائز هنا، لأن الحلال له معنيان، معنى خاص وهو مستوي الطرفين، ومعنى عام وهو ما لا إثم في فعله. الحلال له معنيان في اصطلاح الأصوليين، إما معنى خاص وهو استواء الطرفين، ومعنى آخر وهو ما لا إثم في فعله، فيشمل المندوب ويشمل المكروه ويشمل الواجب ويشمل الجائز مستوي الطرفين، ويكون بهذا المعنى العام في مقابلة حرام، ويكون بهذا المعنى العام الذي يشمل الأحكام التكليفية الأربعة في مقابلة الحرام، ومعنى الأحكام التكليفية الخمس واجب مندوب جائز مكروه حرام. هذه الأربعة يمكن أن نسميها أيضا الجائز أو الحلال. ففي معنى جائز وحلال بمعنى خاص، في جائز وحلال بمعنى عام، يشمل هذه الأربعة، يجمعها أنه لا إثم فيها. إذا فعلت الواجب فلم تفعل ما فيه إثم، إذا فعلت المندوب لم تفعل ما فيه إثم، إذا فعلت المكروه لم تفعل ما فيه إثم، إذا فعلت المباح مستوي الطرفين لم تفعل ما فيه إثم. فالجامع بين هذه الأربعة أنها حلال أو جائزة، بمعنى أنها لا إثم فيها في مقابلة الحرام. إذا الحلال والجائز له معنيان، أو له إطلاقان، إطلاق خاص بمعنى مستوي الطرفين، ومعنى عام يشمل هذه الأربعة في مقابلة الحرام يجمعها أنه لا إثم فيها. فالمقصود بالحلال في هذه الرواية المعنى الأعم لا المعنى الأخص، لأنه مكروه، الطلاق مكروه في أصله، في أصله، وإن كان الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، لكنه مكروه في أصله بمعنى أنه لا إثم فيه، أنه وإن كان مكروها والمكروه لا إثم فيه. حشة البيضور على المقاصد، إحنا لخبطنا الدنيا. معاكي نفس الكلام احنا بنقراه ولا كلام تاني؟ انت معاك نفس الكلام احنا بنقراه؟ غريب. اصبر بس لما نشوف المشكله اللي احنا فيها دي. وريني الكتاب كده. دي كده في ثلاث نسخ يعني؟ الأول احنا في الثاني ده كتاب ثاني خالص. طيب في أي مشكلة إلى هنا؟ أي سؤال؟ يبقى الحديث الذي معنا بالرواية التي ذكرها ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. هذه الرواية رواية البيهقي في سننه الصغيرة. البيهقي في السنن الصغيرة، لأن الرواية المشهورة هي رواية أبغض الحقيقة الله الطلاق. هذه الرواية الأخرى المشهورة من رواية أبي داود وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف، لكن الرواية التي ذكرها الشيخ هنا في الحاشية معنا من رواية البيهقي في سننه الصغيرة. ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه. المكروه خبر، المراد مبتدأ، المكروه خبر. والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه. فالمكروه خبر للمراد، المراد المكروه. قال فإنه حلال بمعنى جائز، لكنه مبغوض إلى الله، مبغوض لله، لكنه مبغوض لله تعالى. ليه مبغوض؟ قال لأنه نهى عنه نهي تنزيه، أو نهي عنه نهي تنزيه. لأنه نهى عنه نهي تنزيه، أو نهي عنه نهي تنزيه. نهي التنزيه اللي هو المكروه، اللي هو فاعله لا يأثم وتاركه يسر. لماذا نهي عنه نهي تنزيه؟ قال لما فيه من قطع النكاح الذي طلبه الشارع. وجه الكراهة أنه قطع النكاح الذي ندبه الشارع، وفعل وترك المندوب مكروه. فاندفع بذلك استشكال الحديث بأنه يقتضي أن الحلال مبغوض لله تعالى والطلاق. نعم تركنا فترة. شكرا. طيب نقرا تاني. والسنة كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه. فإنه حلال بمعنى جائز، لكنه مبغوض لله. لماذا؟ لأنه نهي عنه نهي تنزيه. والطلاق بالنظر للمكروه منه من جملة الحلال. والطلاق بالنظر للمكروه منه، بيقول لي كده الشيخ، لأن الطلاق أقسام خمسة، منه حرام ومنه حلال جائز الطرفين، ومنه مندوب ومنه مكروه. فقال الطلاق بالنظر لأحد أنواع الخمسة اللي هو الأصل فيه. والطلاق بالنظر للمكروه منه، للنوع المكروه منه، من جملة الحلال. كيف؟ مستوي الطرفين يعني؟ لا، قال بمعنى المكروه. الحلال بمعنى المكروه، الحلال بمعنى ده اللي بعد، اللي هو يشمل الأربعة. لا، المكروه مش مستوي الطرفين. مستوي الطرفين يعني افعله لا ثواب، لا تفعله لا عقاب. المكروه افعله لا ثواب، لا تفعله في ثواب. يبقى مستويان ازاي؟ صحيح ايه وغلط ايه؟ مستوي الطرفين يعني لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. المكروه في ثواب في تركه. مستوي الطرفين يعني لا ثواب. تقعد حضرتك مربع، تقعد حضرتك مفترش، فعله لا ثواب فيه وتركه لا ثواب فيه، خارج الصلاه. لكن المكروه لا، تركه فيه ثواب. اي نعم. واي نعم برضه بكسر الهمزه وفتحها. اي نعم واي نعم. نكمل ولا ايه؟ والطلاق بالنظر للمكروه، للمكروه منه من جملة الحلال بمعنى المكروه مش بمعنى مستوي الطرفين، لكنه أشد بغضا إلى الله تعالى من غيره من المكروه. فالمكروه درجات، كما أن الحرام درجات، منه صغير ومنه كبائر، والكبائر بعضها أشنع من بعض، والصغير بعضها أكبر من بعض، فكذلك والواجب منه واجب عيني ومنه واجب كفائي، فإذا بينه درجات، فكذلك المكروه فيه درجات، فيها بعضها أقل كراهة وبعضها أشد كراهة. فالطلاق من جملة المكروه، وهو من أشد المكروهات إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لما فيه من قطع النكاح الذي طلبه الشارع. فاندفع بذلك استشكال الحديث بأنه يقتضي أن الحلال مبغوض لله، أبغض الحلال، أبغض أفعل تفضيل، فكأن الطلاق واحد وصنف من أصناف الحلال، بعضه مبغوض لله تعالى وبعضه أشد بغضا لله تعالى، أو مبغوضية من الله تعالى له، وهو الطلاق. هذا ظاهر الحديث، تشكل الحديث بهذا غير صحيح، هذا الاستشكال مردود، هذا الاستشكال مبني على تفسير الحلال بمستوى الطرفين، هذا الاستشكال مبني على تفسير الحلال في الحديث بمستوى الطرفين، والصواب أنه في الحديث ليس بمعنى مستوى الطرفين بل بمعنى أعم، وهو ما يشمل مقابل الحرام ويشمل يريد منه المكروه فقط، لأن المكروه جائز في الجملة. فاندفع بذلك استشكال الحديث بأنه يقتضي أن الحلال مبغوض لله. قال: والطلاق أشد بغضا، يقتضي كذلك، يقتضي أن الطلاق أشد بغضا منه، مع أن الحلال، ده المستشكل بيقول، مع أن الحلال لا بغض فيه. يبقى الرد على هذا الاستشكال ايه؟ ان الحلال هنا ليس بالمعنى الخاص، وانما بمعنى العام، بمعنى ما يشمل مقابل الحرام، بمعنى المكروه الذي يشمل مقابل الحرام. طيب، يعلق الشيخ الان على معنى ابغض في الحديث ونسبة ذلك الى الله تبارك وتقدم. قال: والمراد من البغض في حقه تعالى عدم الرضا به وعدم المحبة. لأن البغض، لماذا قال هذا؟ لأن البغض انفعال نفسي، من ناحية اللغة انفعال نفسي، وهذا غير لائق بالله عز وجل. قال: وهو لفظ جاهلي، الطلاق يعني، وهو أي الطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، وأركانه خمسة. هذه الجملة القصيرة التي يقول فيها وهو أي الطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، وراءها أن الطلاق ليس من وضع الإسلام، ليس من وضع الدين الحنيف الذي جاء به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، بل هو لفظ سابق على الرسالة المحمدية، قرر لفظه وإن لم يقرر كل أحكامه. الطلاق فرقة في الجاهلية وفي الإسلام، إذن الطلاق لفظا قديم على الإسلام، الطلاق حكما قديم على الإسلام، لكنه ليس بكل أحكامه. فالجاهليون كانوا يطلقون بلا عدد، كانوا يطلقون بلا عدد، لا حصر للطلاق عندهم. فجاء الإسلام الحنيف فقيده في ثلاث تطليقات، لأن المطلقة كان في الجاهلية ربما طلق، وفي العدة، ولهم عدة أيضا، في العدة قبل أن تنتهي عدتها يمسكها إضرارا بها، ويطلق ويمسكها، ويطلق ويمسكها، وهكذا إلى أن يموت أو تموت، فتبقى معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وهذا ما جاء الإسلام الحنيف بالنهي عنه، فجعل الطلاق مرتان، ويعقبها طلقة لا رجعة بعدها ولو في العدة. وجعل هذا الإمساك بنية الإضرار جعله من الكبائر ونهى عنه نهيا شديدا. وأركانه خمسة. واحد، صيغة، وقد ذكرها المصنف بقوله والطلاق ضربان إلى آخره. اثنان، ومحل. ثلاثة، وولاية عليه على الطلاق. أربعة، وقصد. خمسة، ومطلق. مرة أخرى، وأركانه أي الطلاق خمسة. واحد، صيغة، وقد ذكرها ذكر أحكامها المصنف أي الماتن بقوله والطلاق ضربان إلى آخره. اثنان، ومحل، وهو الزوجة. الزوجة سواء كانت حرة أو أمة، المحل يقصد به المحل، زوجة كانت حرة، كانت الزوجة أو أمة. وولاية عليه، ثلاثة، وولاية عليه. فلا يكفي أن يكون هناك زوجية، بل لابد من أن يكون من الزوج أو من وكيله أو من القاضي، إما من الزوج أو من وكيله نائب عنه يعني، أو من القاضي، فلابد من ولاية. فلا صح من الأجنبي إذا خرج، لما قال، لما اشترط أو لما جعل من الأركان الولاية خرج عن ذلك الأجنبي وخرج عن ذلك البائن. فالذي بانت منه امرأته بينونة صغرى أو صغرى أو كبرى، بينونة صغرى أو كبرى، لا طلاق له لأنه زوج سابق، فلا ولاية له على هذه المرأة، بمعنى لا طلاق له عليها. وكذلك الأجنبي لابد أن يكون الشخص المطلق إما الزوج وإما نائب عنه بتوكيل وإما قاض بقيود خاصة. أربعة، وقصد. القصد سيأتي لاحقا إن شاء الله، وسنعلم أن القصد يشترط عند عدم عند وجود الصور، عند وجود الصور. فلا بأس أن نذكر هذا مقدما ما دام قد تعرض له، وبعد ذلك يكون إعادة إن شاء الله تعالى. فهناك فرق بين النية وبين القصد. فاللفظ تقصده وتنوي فيه، إن كان من الألفاظ الكنائية كالحق بأهلك مثلا، هذا لفظ كنائي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. الحق بأهلك فباتي عندهم لا يقصد الطلاق، الحق بأهلك يعني لم تعودي زوجة لي، هذا لفظ من ألفاظ كنائية سنأخذها لاحقا إن شاء الله تعالى، يحتمل الطلاق وغيره، فهذا يحتاج إلى نية. إذا قاله الزوج لزوجته فها نسأله هل تنوي الطلاق أو لا تنوي، فإن كان ينوي الطلاق طلقت أو طلقت، يجوز الاثنان طلقت وطلقت، وإن لم ينوي الطلاق لا تطلق. هذا شيء، والقصد شيء آخر. القصد ذكر اللفظ وهو نائب، ذكر اللفظ وهو في الدرس، ذكر اللفظ على طريق الحكاية، يقول لامرأتي مثلا تصدقين جارنا قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، ذكره أنت طالق وأشار كمان، لكنه الآن على سبيل الحكاية يحكي، أو المدرس في الفصل، أو الطالب في المذاكرة، أو الممثل في التمثيلية في الدراما. الآن هو لا يقصد زوجته، حتى لو كانت الممثلة التي أمامه هي زوجته في الحقيقة، ولا يقصدها، ولا يقصد أن يباشرها بهذا اللفظ، ولا نسأله عشان إذا عنية. هو الآن يتكلم في شخص يمثل بالضبط كالنائم بالضبط كالشارب شيئا ما، لا يقصد اللفظ أصلا، فلا يحتاج السؤال عنه. متى نحتاج إلى أن نسأله عن قصده؟ إذا وجد الصارف، إذا وجد الصارف، عند وجود الصارف، كأن كان يحكي، كأن كان مدرس. أنت الآن تقصد زوجتك، وممكن يكون مدرس ويقصد زوجته أيضا، في مانع؟ ممكن الحكاية التي مثلنا بها، صدقين يا زينب، زوجته اسمها زينب، صدقين يا زينب، جارنا عمرو قال لامرأته أمس أنت طالق، يحكي لها لكنه في نفس الوقت يطلق زيك، اصحى شوية بقى. فعند وجود الصارف اللي هو الحكاية اللي هو الدرس اللي هو التمثيلية، نحتاج أن نسأل تقصد ولا لا تقصد؟ لا أقصد، ده أنا أمثل، ده أنا أحكي، ده أنا أعلم الطلبة، ده أنا أذاكر مع مع مع صديقي أو زميلي أو كذا. يبقى نسأله عن القصد عند وجود الصار، عند وجود الصار، ولا نسأله عن القصد عند عدم وجود الصار. هذا هو الركن أو الذي عده ركنا رابعا. الركن الخامس المطلق حفظ. الركن الخامس المطلق، وأيضا ذكر المطلق ولم يقل الزوج، لأنه قد يطلق غير الزوج كما لو كان وكيلا عن الزوج أو كان القاضي. نعم يا أستاذ. بالنسبة للثلاثة تقول لأنه صار يسأل عن يدها، مش يسأل عن يد، لا، أنت طالق ليس فيها نية. صح أنت كمان، أنت صاحبك نايمين أنتوا الاثنين، أنت طالق لا نية فيه، لكن أنت طالق في التمثيلية أو أنت طالق في الدرس أو أنت طالق في الحكاية، قد يحتمل أن هو يقصدها وهو يحكي. فنسأله أنت تقصدها ولا تقصدها، مش تنوي تقصدها، لو قصدها خلاص مفيش نية. يبقى بس التعليق عن أن هذه في الحقيقة ثلاثة أركان لا خمسة، لأن الولاية على الطلاق والقصد في الطلاق ليس ركنين، إنما هما شرطان للمطلق، فإدخالهما في الأركان فيه نظر، إدخالهما في الأركان فيه نظر، فهي في الحقيقة ثلاثة أركان، وأما القصد والولاية فشرطان في المطلق. يشترط في المطلق أن يكون له ولاية بأن يكون زوجا أو نائبا عنه أو قاضيا، ويشترط أن يكون قاصدا، لا أن يكون حاكيا محضا أو مدرسا محضا أو ماشي. إلى هنا في أي سؤال؟ وهو أي الطلاق لغة حل القيد، وهو لغة حل القيد أي فكه، كان الآن من ناحية لغوية، سواء كان ذلك القيد حسيا كقيد البهيمة أو معنويا كالعصمة، عصمة الزوجية. فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لأن القيد فيه، الضمير فيه يعود على إيه؟ نايم، بس أنت مش نايم، أنت مش هنا أصلا، النايم أهو، إن القيد فيه، الضمير فيه يعود على إيه؟ الشرع، المعنى الشرعي، صح، المعنى الشرعي، لأن القيد فيه أي في المعنى الشرعي معنوي فقط، كما هو القاعدة الغالبة. كما هو القاعدة الغالبة يعني في كون المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لذلك نحتاج إلى أن نضع لأن القيد فيه معنوي فقط بين شرطتين كجملة اعتراضية، ويكون السياق هكذا، فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو القاعدة الغالبة. هذا هو السياق، نقرأها مرة أخرى. فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو القاعدة الغالبة. القاعدة الغالبة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، والذي معنى هنا كذلك، لأن الطلاق فك معنى شرعي، حل وثاق لغوي، وثاق معنوي، عفوا، وثاق معنوي، ميثاق معنوي، قيد معنوي. قال: ومن المعنى اللغوي قولهم ناقة طالقة، ومن المعنى اللغوي قولهم ناقة طالقة، أي محلول قيدها إذا كانت مرسلة بلا قيد. ومنه ما في قول الإمام مالك: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. وتفكها. هذا كله من المعاني اللغوية التي تتكلم على القيد المادي لا المعنوي. البيتان مرة أخرى لمالك رضي الله تعالى عنه: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فأعطانا فائدة مباشرة فيما يخص درسنا، وهو أن الطلاق معنى فك القيود والوثاق معنويا أو ماديا، فأتى لك بأحد الشواهد على المعاني اللغوية في الطلاق المادي، فك الوثاق المادي، فك القيد المادي، وأعطاك فائدة أخرى تفيدك في هذا وفي غيره من طلب العلم، أن العلم يحتاج إلى تقييد، لا تكتفي بالفهم فقط، لأنك تفهم الآن وتنسى غدا، تفهم اليوم وتنسى غدا، فقيد، قيد ما تفهمه لعلك تحتاج إلى الرجوع إليه لاحقا. العلم صيد والكتابة قيده، قيد الصيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، سجل، اكتب، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق، من الحماقة أن تحضر درسا أو محاضرة أو تشهد كلاما محترما ثم تفوت هذا الكلام المحترم بغير تقييد تحتاج إليه أو يحتاج إليه غيرك لاحقا. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. تشهد بشعرهم؟ لا، يستأنس بشعرهم، يستأنس من مالك ابن أنس. طبعا مالك ابن أنس طبعا، من في العصور متشهد بهم، طبعا عربي في العصور متشهد بهم، لأن العصر إلى العصر الأموي يستشهد بهم إذا صحت النسبة بس إليه، يعني لأنه منسوب إلى أكثر من واحد. نعم. ده بحر الكام. إيه تاني؟ طيب، لأن القلب فيه معنوي اللي هو ده أنت طالب، الزواج ده قيد مادي ولا معنوي؟ يعني الرجل عندما يذهب يتزوج بامرأة بيربطها من رقبتها يأخذها معه ولا؟ أنا أقصد هذا. خلاص ثلاثة. الزواج قيد معنوي، والطلاق فك هذا القيد المعنوي. وشرعا اسم لحل قيد النكاح، اسم لحل قيد النكاح، أي لحل عصمة النكاح. فالقيد هنا معنوي كما علم، وإنما عبر بالقيد ليكون أنسب بالمعنى اللغوي، لما علمت من أن القيد في المعنى اللغوي شامل للحسي والمعنوي، وفي المعنى الشرعي معنوي فقط. وبهذا تعلم رد قول المحشي افتح قوسا لقول المحشي البرماوي اللي هو الكتاب اللي معانا بقى، أجيب احتياطا لو احتجنا أن نعود إليه. وبهذا تعلم رد قول المحشي افتح قوسا ولو قال كغيره شرع وشرعا حل عقد النكاح لكان أولى وأنسب. أغلق القوس. الشيخ البرماوي المحشي اللي بيقول عليه المحشي دوت اللي هو البرماوي المحشي قبل الشيخ البيجوري زعلان من كلمة قيد النكاح. لو قال حل عقد النكاح لكان أولى وأن تبقى. يقول من ناحية الأولوية يعني هو مش خطأ لكن الأولى أن يستخدم عقد النكاح بدل قيد النكاح. فالشيخ البيجوري يقول والله هذا الاستخدام مناسب، هذا الاعتراض ليس في محله لأن هذا الاستخدام مناسب، إنما استخدم كلمة القيد يناسب المعنى اللغوي لما علمت من أن القيد في المعنى اللغوي شامل للحسي والمعنوي وفي المعنى الشرعي معنوي. وبهذا تعلم رد قول المحشي افتح قوسا ولو قال كغيره وشرعا حل عقد النكاح لكان أولى وأنسب أغلق القوس، لكان أولى وأنسب أغلق القوس. قال على أن أضف إلى ذلك أن عبارته تحوز إلى أن إضافة عقد بين قوسين للنكاح بين قوسين للبيان، يعني استدراك آخر تورك آخر من البيجوري على مين؟ على المحشي، على البرماوي. جدع. هو اعترض عليه في موضعين. الموضع الأول أنه في كلمة قيد ليس هناك ما يشينها ولا ما يضعفها بل هي في محلها. الاعتراض الآخر قال هذه العبارة المنتقاة للبرماوي التي اختارها البرماوي تحوجنا إلى أن نقول أن إضافة عقد للنكاح للبيان، تحوج إلى أن إضافة كلمة عقد لذلك قلنا بين قوسين، أي إلى أن إضافة عقد بين قوسين للنكاح بين قوسين للبيان. وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل أن يكون الإضافة للبيان، يعني هذا ضعف منه. يعني يمكن استغناء عن كلمة عقد يقول للنكاح وخلاص حل للنكاح، فلماذا أتيت أصلا بكلمة قيد ولا كلمة عقد؟ مفيش لا داعي له. وإلا سنضطر إلى أن نقول أن عقد النكاح هذه الإضافة للبيان، وهذا خلاف الأصل في الإضافات، خلاف الأصل في الإضافات. نعم استدراك. الأصل في الإضافات التقييد لا البيان، يعني لما نقول خاتم حديد يعني خاتم من حديد، مكر الليل يعني مكر في الليل وهكذا. كأنها لا تضيف، يعني البيان ده كأنه لا يضيف، مجرد إيضاح، مجرد إيضاح تفسير يمكن الاستغناء عنه. أما الآخر تقييد فيه زيادة فائدة، الفائدة فيه أزيد وأوضح. نعم تعبيره بالعقد أصرح في المراد. صحيح الاختيار الذي اختاره البرماوي عقد النكاح بدل قيد النكاح أصرح في المراد، وكان على الشارح أن يزيد، يعني هو منصف، هو استدرك عليه من موضعين لكنه أنصفه في موضع. هذا من بركة العلم ألا تهضم حق الآخر حتى وإن أخطأ، فصوب ما فيه ما في كلامه من صواب وخطئ ما في كلامه من خطأ، ولا تجعل كلامه كله خطأ لكونه قد أخطأ في موضع أو موضعين. من البركة أن تصوبه فيما يستحق الصواب وأن تخطئه فقط فيما يستحق الخطأ، فهذا من العدل الذي قامت عليه الأرض والسماء، اعدله هو أقرب للتقوى. قال وكان على الشارح أن يزيد كما زاده الشيخ الخطيب. الآن استدراك بقى من الشيخ البيجوري نفسه على الشارح. كان على الشارح أن يزيد كما زاده الشيخ الخطيب افتح قوسا بلفظ طلاق أو نحوه أغلق القوس في التعريف يعني، وشرعا اسم لحل قيد النكاح. كان حقه أن يزيد كما زاد الخطيب في الإقناع بلفظ طلاق أو نحوه. ليه بقى؟ لماذا؟ تعليل، لأن تعريفه من غير هذه الزيادة يشمل الفسخ بعيب من عيوب النكاح، هو لا يسمى طلاقا. يبقى حينئذ لو لم نجد هذه الزيادة التعريف يكون ايه؟ ارفع يدك اذا لم نجد هذه الزيادة التي اختارها صاحب الاقناع الشيخ الخطيب وصوبها واستحسنها واستملحها الشيخ البيجوري، لو لم نجد هذه الزيادة فالتعريف يكون غير، يكون غير مانع، لانه يدخل معنى الفسخ، والفسخ لا يسمى طلاقا. احسنت، خذ جيد. مرة أخرى، وكان على الشارح أن يزيد كما زاده الشيخ الخطيب، افتح قوسا، بلفظ طلاق أو نحوه، يعني في التعريف، يعني تعريف الطلاق الشرعي، أغلق القوس، لأن تعليل للأولوية التي ارتآها، لأن تعريفه من غير هذه الزيادة يشمل الفسخ بعيب من عيوب النكاح وهو لا يسمى طلاقا. وأما قول الدميري، افتح قوسا، لنا طلاق بلا صريح ولا كناية، وهو اعتراف الزوجين بفسق الشهود حال العقد، أغلق القوس. هذا الكلام من الدميري، أين الخبر؟ قال فهو مردود. الشيخ البيجوري بيقول هذا الكلام من الدميري الذي بين القوسين مردود. مردود بإيه يا بيجوري؟ قال مردود بأنه يتبين به أن لا نكاح بينهما. بتفكوا إيه؟ بتفكوا النكاح؟ مفيش نكاح أصلا. لماذا؟ لأن اعترافهما بذلك اللي هو فسق الشهود يقتضي عدم انعقاده عندنا، لأن العدالة لا تشترط في الشهود عندنا بخلاف أبي حنيفة عليه الرضا. فلا طلاق ما دام ما فيش نكاح، لا طلاق، لان الطلاق فرع ايه؟ فرع النكاح. الطلاق فرع النكاح، فلا نكاح يبقى فلا طلاق، لان اعترافهما اي الزوجين بذلك يقتضي عدم انعقاده اي النكاح، فلا طلاق، لان الطلاق فرع النكاح. بل ولا فسخ حتى دي من عندي، يعني بل ولا فسخ، وده من شدة رده على الشيخ الدميري. فقول المحشي، افتح قوسا، بأنه فرقة فسخ على الصحيح، أغلق القوس، اللي هو تعليقه تعليق المحشي البرماوي على كلام الدميري، غير صحيح. فقوله مبتدأ، غير صحيح خبر. فقول المحشي أي تعليقا على كلام الدميري، افتح قوسا، بأنه فرقة فسخ على الصحيح، أغلق القول، غير صحيح، يعني من المحشي يا فارس. ولعل المراد به التفريق بينهما لتبين عدم صحة النكاح. هنفرق بينهما، يعني لا يتعاشرا، لكن لا فسخ، لأن الفسخ فرع النكاح والطلاق فرع النكاح، لكنه لا في الحصة لا فسخ ولا طلاق، لكن لابد من التفريق، بالضبط كما لو تزوج رجل من امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، تزوج من امرأة ثم تبين لاحقا أنها أخت له من الرضاعة، ماذا نفعل؟ نطلقها منه؟ مفيش زواج أصلا، نفسخ العقد، ما هو مفيش زواج أصلا، فيجب الفرقة. وفي الحقيقة لو كان زواجها مسنين عند المأذون، عند الدولة، عند الحكومة، يبقى لابد من أن يذهب ليستوفي الأوراق، بأن يطلقها عند المأذون فقط لأجل مراعاة الأوراق، لكنها عند الله ليست زوجة أصلا، فلا يحتاج إلى لا إلى طلاق ولا إلى فسخ ولا غيره، لكن يجب الفرقة، يجب التفريق بينهما. ولعل المراد به، شوف في الكلام المؤدب الجميل، لعل المراد به يلتمس ولو خيطا واهيا لتصحيح كلام المشايخ والعلماء، يلتمس ولو شيئا من التصويب لكلام المشايخ والعلماء، فيريد أن يجعل هناك وجها لصحة كلامهم بأن يقول لعل المراد به بهذا الفسخ يعني التفريق لا الفسخ الشرعي، لأن الفسخ فرع النكاح ولا نكاح، ولعل المراد به التفريق بينهما لتبين عدم صحة النكاح. يقول حتى لو حصل وطء في هذه الحالة، حال اللي معانا دي أنه تزوجها بشهود مطعون في عدالتهم فسق، لو حصل وطء في هذه الحالة نقطتان، فإن كان حال الوطء عالمين بذلك كان زنا، وإلا لم يكون عالمين فوطء شبهة. ربما تبين لهما فسق الشهود لاحقا، حصل الوطء قبل أن يتبين لهما فسق الشهود، فما حصل بينهما من وطء وطء شبهة يعني لا إثم فيه، لكن يترتب عليه أحكام شرعية طبعا. أما إن كان عالمين فسق الشهود فهما والعياذ بالله زانيان. إلى هناك أي سؤال؟ ويشترط لنفوذه أي وقوعه في محله ولو معلقا، يشترط إيه؟ التكليف والاختيار. ده كلام ده بره، يشترط لنفوذه التكليف والاختيار. فقال الزحشي ويشترط لنفوذه أي وقوعه في محله ولو معلقا، مهم ولو معلقا، لأنه لو طلق وهو غير مكلف لا ينفذ، لو علق وهو غير مكلف لا ينفذ، حتى لو وقع المعلق عليه حال التكليف، علق وهو غير مكلف وهو مجنون وهو صبي وهو صبي، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فلم تدخل إلا وهو مكلف، كان قد بلغ، كان قد أفاق من جنونه، يبقى علق حال عدم التكليف وحصل المعلق عليه حال التكليف، لا طلاق، لا طلاق، لأنه يشترط أن يتلفظ بالطلاق صريحا كان منجزا كان أو معلقا حال التكليف. منجز أنت طالب، معلق لو فأنت طالب، لا بد أن يكون مكلفا حال تنجيزه أو حال تعليقه. لذلك قال ولو معلقا، ولو معلقا، لو للغاية. فقوله ويشترط لنفوذه أي وقوعه في محله ولو معلقا، فلو قال وهو صبي، اشترط إيه؟ التكليف والاختيار. فلو قال وهو صبي إن بلغت فأنت طالق مثلا يعني، أو وهو مجنون قال إن أفقت فأنت طالق، قال فلا يقع الطلاق بعد بلوغه أو إفاقته. لماذا؟ لأن قوله حال التعليق لاغ لا عبرة به، فلا ترتب عليه الوقوع عند وجود الصفة. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم؟ ولا نعيد؟ نعيد يا مولانا. يشترط في المطلق أن يكون مكلفا مختارا، مكلفا مختارا، مكلفا سواء نجز الطلاق او علقه، لانه حتى لو حصل المعلق عليه وهو مكلف فلن يقع الطلاق، لانه لما علقه كان غير مكلف، وهو طفل صغير متجوز من واحده، وهو طفل لسه غير بالغ، قال لها لو دخلت الدار فأنت طالق، لو شربت اللبن أنت طالق، لو لم تذاكر الدرس فأنت طالق، لو نمت في الدرس فأنت طالق. فنامت في الدرس إمتى؟ بعد ما بلغ، بعد ما صار مكلفا، فلا يقع الطلاق، لأنه لما أنشأ التعليق كان غير مكلف. ها أي سؤال آخر؟ التكليف نعم يا علي. الولي هو المطبق للقضية. إزاي يعني؟ القضية كيف إذا أردنا أن يطبق؟ ما يطلقش. يستنوا كده لغاية لما يبلغوا يطلق. الولي ممكن يطبق؟ ما يطلقش، يطلق ليه خير. ثاني مرة، ثالث مرة حضرتك. نعم. لا، لأن الطلاق فيه خسارة، والولي يفعل ما فيه المصلحة. مش هو بقى اللي يرفع الأمر للقاضي. إذا رأى أن في خراب ديار على هذا الولد بسبب بقاء أبيه الزوجية يرفع الأمر للقاضي. الولي نفسه لا يطلق. ويشترط لنفوذه التكليف. قال المحشي: التكليف فلا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون، والاختيار فلا يصح من مكره بغير حق، كما سيأتي ذلك في قول المصنف: افتح قوسا. وأربع لا يصح طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره، أو الصبي والمجنون والنائم والمكره. أغلق القصر كما سيأتي، يعني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة الاختيار، مفهوم مخالفة التكليف. فالصبي غير مكلف، والمجنون غير مكلف، والنائم غير مكلف، حال نومه طبعا، حال جنونه طبعا، وحال كوني طبيا طبعا. والمكره غير مكلف حال إكراهه، وغير مختار. قال: وأما السكران، إلى آخر ما قال الشارح. قال: هذا من عندي وارد على مفهوم التكليف، وارد على مفهوم التكليف، على مفهوم مخالفة للتكليف، على مفهوم، أي مفهوم مخالفة للتكليف، لأنه يقتضي، لأنه الضمير في لأنه يعود على إيه؟ ارفع يدك. لأنه الضمير في لأنه يعود على إيه؟ نعم، المفهوم عادوا على المفهوم. أحسنت، أعطي أخاك. وأما السكران إلى آخره، وارد، يعني هذا الكلام من الشارح وارد على مفهوم التكليف، لأنه أي مفهوم التكليف يقتضي أن غير المكلف لا يقع عليه طلاق، ومنه السكران، السكران غير مكلف حال سكره، فإنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم، إلا أنه يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه. السكران عموما يعني لا، والكلام في السكران المتعدي بسكره، لأنه المراد عند الإطلاق، وهذا سبق لو سمحت خططه أو لونه واقتبسه، لأنه من عبارات الفقهاء: إذا أطلقوا السكران فيقصدون به السكران المتعدي. لو أراد السكران غير المتعدي قيده، لابد أن يقيده، أما إذا أطلق فيريد به السكران المتعدي. فالسكران المتعدي يعني الذي أقدم على ما يسكر به عامدا عالما، ليس مكلفا حال سكره، ولكنه تنفذ ما له وما عليه من تصرفات تغليظ عليه، فلو ذهب وباع شيئا من ممتلكاته لا يستطيع الرجوع فيها، لو ذهب وطلق أو أعتق لا يستطيع الرجوع في ذلك بعد إفاقته، تغليظ عليه، وهكذا. كل هذا من رحمة الشريعة به. هذا كلام الجمهور خلافا للحنفية رضي الله تعالى عنه، هذا كلام الجمهور خلافا للحنفية. كل هذا من رحمة الشريعة به حتى لا يقدم على هذا المنكر الذي يزول معه عقله فيه، لأنه يعلم أنه لو أقدم على هذا المنكر الكبير ستطلق منه امرأته إن طلق، فتذهب منه أمواله إن تبرع أو إن تصدق أو إن أهدى أو إن أعتق ينفذ عتقه إلى آخره، فيحجم لعله يذكر أو يخشى، لعله يحجم عن هذا المنكر البشع. قال: بخلاف غير المتعدي فلا يقع عليه طلاق، شرب شيئا يظنه دواء يظنه عصيرا فاتضح أنه كان قد تخمر وسكر به فطلق أثناء هذا السكر وهو غير متعد به فلا يقع طلاق، لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو الآن مخطئ ولا ناس ولا مكره. الذي شرب خمرا أو شرب عطيرا فبان أنه خمر فسكر منه، هو مخطئ ولا ناس ولا مكره؟ مخطئ. طب انتبه، نقول انه شرب عصيرا يظن شرب شرابا او خمرا يظنه عصيرا فبان خمرا ثم سكر منه ثم طلق في سكره هذا، طلق في سكره هذا، هو الان مخطئ ولا ناس ولا مكره؟ مكره. من الذي اكرهه؟ اكرهته يعني. نعم. نعم. احنا عندنا هنا في نظام، يرفع ايده نسأله، ما يرفعش ايده ما نسألهش. نفي ايه؟ تبين او لما تبين. حتى لو لم يتبين، هو شرب العصير يظنه عصيرا فتبين انه بعد تبين بعد ذلك له او لنا او لم يتبين، المهم انه شرب خمر يعني. ثم طلق اثناء السكر ففين النسيان؟ نسي ايه ان شاء الله؟ وكان فاكر ايه فنسي ايه؟ مفيش حاجه. فين الخطا؟ خطا في الاول مش في الطلاق. سؤالنا في طلاقه حال سكره، سؤالنا في طلاقه حال سكره، وهنا ناس ولا مخطئ ولا مكره؟ مش في شربه للعصير او للخمر. سؤالنا على تطليقه حال سكره. نعم. ايوه يعني واحد من الثلاثة. نعم. يعني يلحق باي الثلاثة. خلاص، هو واحد مش من الثلاثة. صحيح، لا هو ناسي ولا هو مخطئ ولا هو مكره. لا يصح ان نقول عليه مكره، لان الاكراه انما يكون من شخص، لا يتصور الاكراه من سائل مثلا، يعني سائل لا يسمى اكراها. ولا هو ناتن ولا هو مخطئ، لا بد ان نلحقه بواحد من الثلاثه، فاقرب الثلاثه شبها به. ما تصحى شويه، ما تصحى شويه بقى، فوق معايا كده لاخوك. ها؟ نعم. هو اقرب للمكره، عشان كده الاخ الكريم قال المكره، هو اقرب للمكره، اقرب للمكره. يترتب عليه يعني ما يترتب على المكره؟ هم الثلاثه يترتب عليهم الا اسم، لكنه اقرب الى المكره. طيب، عندما يقول الحديث الشريف رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه، رفع عنهم يعني ايه رفع عنهم؟ رفع الاسم. العمل لا يرفع، لأنه وقع في الخطأ، وقع في النسيان، وقع في الإكراه، فهذا لا يرفع، لأن الواقع لا يرفع. هو وقع خلاص، واحد نايم، هو نايم. رفع الاسم. طيب اسم ايه بقى ان شاء الله؟ ايه اسم الواقع؟ الحديث بيقول، احنا تركنا الان الدرس ونتكلم على الحديث اللي بيبنى عليه هذه الفروع. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وهم السكري والنسيان. رفع اسم. حكم التكليف ولا ايه؟ ارفع ايدك بلاش تهزي راسك. رفع اسم حكم التكليف ولا ايه؟ ولا الحكم الوضعي؟ عندنا حكم تكليف وحكم وضعي. حكم التكليف المتعلق بافعال المكلفين، الحكم الوضعي يعني ارتباط المسببات باسبابها. الشمس طلعت، الشمس غربت، الشمس زالت، ترتب عليها صلاه الظهر، صلاه المغرب الى اخره، افطار الصائم، فجر طلع يبقى صيام الصائم الى اخره، او صلاه الفجر. ده حكم وضعي. فالحديث بيتكلم على الحكم التكليفي، اسم الحكم التكليفي ولا اسم الحكم الوضعي؟ رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه. اتفضل. يبقى رفع عن امتي الحكم الاسم في الحكم التكليفي. طب ايه رايك ان الطلاق ده حكم وضعي مش حكم تكليفي؟ كلمش من غير اذن. انا ما قلتلكش الكلام. لانه لما قال لها انت طالق، ممكن يكون مباح، ممكن يكون واجب، مش اسم فيه ولا حاجه. بس بيترتب على هذه الكلمه احكام، ترتب عليها احكام. انها صارت كانت حلالا فلم تصر حلالا له، كانت لها نفقه لم يعد لها نفقه، ان كانت بائنا احكام. فهذا اللفظ منه يترتب عليه احكام وضعيه، انه لما قال انت طالق ترتب على ذلك احكام وضعيه. بالضبط تشبه بالضبط الشمس عندما تزول، يترتب عليه احكام وضعيه، وهو وجوب مثلا صلاه الظهر على المكلفين من المسلمين. كذلك اذا قال لها انت طالق واجب عليه ان يمسك عنها كالاجنبيه ان كانت بائنا، ولا يستطيع العوده اليها الا بالرجعه اذا كانت رجعيه، وهكذا. فهي بعد الطلاق صار حكما وضعيا. لما ترتب الاجابه على هذا الاستشكال، يعني هذا الاعتراض الذي قلته الان، لما ترتب على ذلك احكام تكليفيه، هو في الحقيقه حكم وضعي، بس لما ترتب على ذلك احكام تكليفيه عمل معامله الحكم التكليفي. نعود الى الدرس مره اخرى، هذا للتنشيط يعني. فلا يصح من مكره بغير حق كما سياتي ذلك في قول المصنف. واربع، هو في طلاق في اكراه بحق، طبعا في اكراه بحق في الطلاق، هل يمكن ان نكرهه على الطلاق ويكون اكراه هنا له بحق؟ نعم، صورته كان يكون غير قادر على الجماع وتتضرر هي فترفع امرها الى القاضي فيطلقها، يكره على الطلاق. الطلاق ساعتها القاضي بيفسخ. بيفسخ. لا، الطلاق بحق، عفوا، من الاكراه بحق، صورته ها؟ تفضل. المولي يعني الذي يقسم ويحلف ألا يقرب امرأته فيمهل أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى يمهل المولي يعني المقسم الذي أقسم وحلف ألا يقرب امرأته، ألا يطأ امرأته، يمهل أربعة أشهر. في نهايتها إن وطأ يأمر القاضي أن يطأ، فإن وطأ انتهى الكلام، إن لم يطأ يأمره بالطلاق، يكرهه على الطلاق. فالإكراه هنا يكون بحق ويقع الطلاق، رغم أنه مكره، إلا أن طلاقه حينئذ يقع لأن إكراهه بحق. يبقى يكرهه، مش يفتخ القاضي، يكرهه، يجعل الطلاق يخرج من فيه إكراها، يمارس عليه الإكراه، يمارس عليه الضغط. بالحبس وبالضرب وبالتعذير إلى آخر إلى أن يطلق. يبقى جائزة للشيخ سعد. تفضل منك وإليك. وأما السكران وارد على مفهوم التكليف لأنه يقتضي أنه أن غير المكلف لا يقع عليه طلاق، ومنه السكران فإنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم، إلا أنه يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه. والكلام في السكران المتعدي بسكره لأنه المراد لأنه ضمير في لأنه يعود على مين؟ ارفع يدك. السكران المتعدي، السكران المتعدي لأنه أي السكران المتعدي هو المراد عند الإطلاق، بخلاف غير المتعدي فلا يقع عليه طلاق. طيب فرع، ولو قال السكران بعد الطلاق ضع نقطتين، قال إيه؟ إنما شربت الخمر مكرها أو غير عالم بأنه خمر، حق صدق بيمينه، جواب الشرط. ولو قال الحق، جواب الشرط صدق بيمينه. سكران قال ادعى أنه شرب الخمر مكرها أو ادعى أنه لم يعلم أنه خمر، خلاص احلف ولا يقع طلاقه طبعا في الدنيا. ويدين، ويدين يعني يترك لدينه، يدين القاضي لا حيلة له، يقول خلاص احلف اليمين، حلف اليمين تعود له امرأته مرة أخرى. فينفذ طلاقه عقوبة له، عقوبة له، قال أي تغليظا عليه، مفعول لأجله. وكذا سائر تصرفاته فيما له وعليه، يعني تنفذ عقوبة له. ومثلها تصرفات المجنون المتعدي بجنونه، ذهب وتناول شرابا أو ضرب رأسه فجن، ضرب رأسه ليجن يعني أراد أن يجن، أو شرب شيئا يصير به مجنونا تعدى في ذلك. قال مثله يعني يقع طلاقه تغليظا عليه، لأن هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، هو حكم الوضع، هو حكم وضعي، لأن هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب لا من قبيل التكليف، لكن مع مراعاة التغليظ على المتعدي لئلا يرد غير المتعدد. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. هذا ليس إكراه، سيأتي الآن قريبا جدا الإكراه، سيفصل الإكراه وسيتكلم على ضوابط الإكراه، سيتكلم الآن لاحقا، وهذا ليس منه. أنا غير راضي عنك، أنا بريء منك ليوم القيامة، هذا ليس إكراه. تفضل أي جملة. المجنون يعني المجنون إذا ضرب رأسه فجن، لا يقع طلاقه، لا يقع تصرفاته لا تقع. لو كان متعديا تغليظا عليه، هو الأصل فيه أنه لا يقع، لكن قال تغليظا عليه، الأصل فيه متعدي أو غير متعدي، هو غير مكلف الآن، كيف توقع تصرفاته، كيف توقع بيوعه وتبرعاته وعتقه، لا يقع. لكن نغلط على باب التغليظ فقط حتى لا يقدم على هذه الفعل الشعناء. نعم. يقول يا سيد الحبيب ومنه السكران فإنه غير مكلف، غير مكلف كما نقله. احنا هنا كده صح؟ لا احنا بعد كده. يقول فينفذ طلاقه عقوبة له أي تغليظ عليه، وكذا سائر تصرفاته فيما له وعليه، ومثلها تصرفات المجنون المتعدي بجنونه، لأن هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب لا من قبيل التكليف. لكن مع مراعاة التغليظ عليه يقول إنه لولا هذه المراعاة لما أنفذنا طلاقه، لولا هذه المراعاة مراعاة التغليظ عليه لما أنفذنا طلاقه، لأنه الآن جماد، هو الجماد واحد، ولذلك هذا سوء الخمر، الخمر يجعل السكران والجماد سواء، بل الجماد أفضل منه، فالجماد مكلف، الجماد إذا وقع إذا جاءت الريح فأوقعت شجرة على سيارة فكسرتها، نعوض لصاحب السيارة؟ لا نعوضه إذا كان في الشارع يعني، أما إذا كان في مملوكة لشخص ولا شيء، ده شيء آخر، ولم يحسن غرسها وشيء من هذا القبيل، يبقى من باب ضمان المتلفات. نحن نتكلم على بلاء وقع على شخص لا قبل لأحد به، لا سبب لأحد به، لا شيء عليه. فهذا السكران الأصل فيه أنه لا يعوض الذي يتلف ماله، ولا ينفذ طلاقه، ولا ينفذ عتقه، ولا تصح بيوعه، ولا تبرعاته، ولا إلى آخره. لكن مع هذه المراعاة لا، نغلظ عليه فنوقع طلاقه وعتقه وننفذ تبرعاته إلى آخره. أكيد، لأنه صار هو والجماد واحدا، لكن نظرا للعقوبة للتغليظ، نظرا للتغليظ عقوبة له لأنه فقد امرأته، فقد أولاده، العقوبة له ولا مش عقوبة له؟ ماذا نفعل؟ لازم تبقى الأحكام مضطردة يا سيد فتاة. يعني هل تتوقع أن الشرع، ضع نفسك مكان الشرع أيها الحكيم أيها الباحث عن العدل، ضع نفسك مكان الشرع الشامل. أحيانا يكون الطلاق رحمة صح، وأحيانا يكون نقمة على الطرف الآخر الذي تبحث الآن عنه، قد يكون رحمة بزوجته، قد يكون رحمة بأولاده، تقول ده رجل سكير، ده رجل كذا، رجل كذا، الحمد لله أنه طلقني في سكره. فهل ماذا ستفعل أنت أيها الشرع؟ ضع نفسك مكان الشرع، ستبحث في كل حالة على انفراده، تسأل الزوجة أنت مرتاحة ولا مش مرتاحة؟ أجبني. الزوجة قالت لك أنا مرتاحة، طب والأولاد؟ في أولاد قصر ننتظر بهم إلى أن يبلغوا، أولاد قصر لا قيمة للكلام، ماذا نفعل؟ لابد أن تكون الأحكام مضطردة في كل تشريعات العقلاء، لابد أن تكون الأحكام مضطردة. ثم ما وقع من هذه الأحكام ببلاء وتعب ومشقة على بعض المكلفين فهذا من محض بلاء الله سبحانه وتعالى، كما لو مشى أحدهم في الطريق فوقعت عليه، وقع على سيارته شيء أو عليه هو شيء فأصيب، يقول إن الله إن إليه رجعون ويصبر يحتسب. امرأة صالحة قانتة طلقها زوجها من غير سكر ولا حاجة ولم تفعل شيئا، هي من أفضل النساء وأفضل الزوجات وتحسن إليه ولم تسئ إليه قط، فطلقها زوجها، ماذا زنت هذه المرأة؟ لا في سكر ولا في أي حاجة، تبرع هو بطلاقها، وقع عليه اسم أو لم يقع، دعك من هذا الآن، ما جريرة هذه المرأة؟ بلى. لكن ماذا ستفعل أنت لو مكان الشرع الشريف؟ رجل طلق امرأته، مش سكران ولا حاجة، طلق امرأته، ماذا تقول؟ امرأة ضارة به، حنانك على هذه المرأة تجعلك لا تقع الطلاق لأنها تضررت من هذا الطلاق، رد علي هذا الذي معنا الآن. رجل سكران تعدى لسكره أقدم على المسكر وهو يعلم أنه ستقع عليه الأفعال توابع ما يفعل في سكره فطلق فباع. نفس الشيء يا أخي الحبيب يحصل عندما يعتق، نفس الشيء يحصل عندما يبيع ويشتري، عندما يتبرع. وهو سكران أعطاك هدية، أعطى المسكين صدقة، بعد ما يفيخ يأخذها منه، يأخذ منك الهدية ويأخذ مني الصدقة، ده إيه ده؟ توقف على إيه؟ أيوة نعمل إيه يعني؟ نعمل إيه؟ يفيق أفاق يفيق من تقول حتى يفيق ثم بس تلفظ يبقى معناه يعني معناه اسكر كما تريد، كل ما تسكر هننتظرك لما تفيق أيها السكران المتعدي، ونسألك ونقدم لك المشروبات حتى تقول لنا ما رأيك في هذا الطلاق الذي أوقعته في طلاقك. الحنفية بيعملوا كده، الجمهور ما بيعملوش كده. عايز تبقى حنفي تفضل الرواق اللي جنبينا، احنا هنا شافعية. الشافعية يغلظون عليه رحمة به، تفقد مالك، تفقد زوجتك، تفقد أولادك. لم يكن لا غلظنا عليه لما أقدم على هذا المسكر أو هذا المدن الذي سبب له الجنون وهو واعي، كان واعيا مكلفا لما أقدم عليه، فنغلظ عليه رحمة به. لا نمهله. الرواق اللي جنبينا تفضل. نعم فين الرخصة؟ ودي رخصة؟ عدم إقامة الطلاق رخصة؟ الضابط جميل قوي انه الرخص لا تنفذ المعاصي، فين الرخصة اصلا؟ هو الطلاق رخصة؟ عدم إقامة الطلاق رخصة؟ مين قال ان عدم إقامة الطلاق رخصة؟ تطبيقها خطأ. ليه خطأ؟ عشان انت قاعد ورا العميل. واحنا بهنا نطالب من يقعدش ورا العميل. لو خرجت من ورا العمود لم تقع في هذا الخطأ. نعم. ولو لم يعلم الشيخ بيعدمان بيسأل حضرته لم يكن من طلبة الفقه، لم يحضر هذا الدرس ولم يعلم أنه إذا سكر نفذت تصرفاته حتى لو لم يعلم، لأنه مقدم على منكر الآن. بالضبط في القوانين الوضعية، حضرته خالف إشارة المرور وكسر إشارة المرور أو سار بسرعة شديدة، ثم لما جاءوا ليغرموه قال لا أعلم أن الغرامة 200 جنيه. مهم تعلم تعلم ان هذا ممنوع او ممنوع، بس كان 200 ولا 1000 ما يهمش. القانون لا يحمي المغفلين اعزكم الله. لغو ايه؟ لغو كده؟ صحيح سمعت، كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. ده قانون عقل يلغو الذات، ده قانون عقلي، كيف يلغونه؟ مين اللي يلغيه؟ يبقى مش عاقل اللي لغاه ده، واحد غير عاقل. يبقى شرايط المجاني، يبقى انت فتحت على القناه الفضائيه بتاعت شرايط المجاني. كنا لغاية فيه والطلاق، قوله والطلاق أي جنس الطلاق. هو بيقول إيه في الجملة؟ والطلاق ضربان، الطلاق ضربان صريح وكناية. المحشي رحمه الله قال والطلاق أي جنس الطلاق المتحقق في قسميه، فصح الإخبار بقوله ضربان عنه. نفس الشيء اللي بدأنا به الدرس، كيف يخبر بالمتعدد عن المفرد كيف يخبر باثنين بمثنى ضربان عن مفرد وهو الطلاق؟ قال لك لا، هذا ليس مفردا بل هذا جنس، والجنس يشمل الواحد والأكثر. فإذا الطلاق هنا مضاف إليه والمضاف محذوف، والتقدير وجنس الطلاق ضربان. الطلاق مضاف إليه حذف المضاف، علّى المضاف إليه محله فارتفع ارتفاعه، لأن الطلاق في الحقيقة جنس. يعني حتى هذه الحرفية هنا غير مطلوبة، الطلاق جنس يصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة، فإذا هو جنس، فصح الإخبار عنه بضربان أو بضربين. والطلاق أي جنس الطلاق المتحقق في قسميه، قسميه الصريح والكنائي. فصح الإخبار بقوله ضربان. ممكن نقول المتحقق أحسن بدل المتحقق، يبقى نعتل الجنس، جنس الطلاق المتحقق، وينفع المتحقق يبقى الطلاق، نعتل الطلاق، كلاهما صحيح، اختر ماشي. فصح الإخبار بقوله ضربان بين قوسين عنه عن الطلاق، لأن الجنس المتحقق في قسميه بمنزلة المثنى، فاندفع ما يقال افتح قوسا في كلامه الإخبار بالمثنى عن المفرد، أغلق القوس، هذا اعتراض، كيف يخبر بالمثنى عن المفرد؟ هذا مندفع، هذا موجود عليه. والمعنى أن ألفاظ الطلاق الذي هو حل العصمة قسمان، الطلاق قسمان أي ألفاظ الطلاق. وأفهم كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق في أنه لا يقع الطلاق بنيته من غير لفظ، وأفهم كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق بنيته من غير لفظ، فلا بد من التلفظ به، ولا بد أيضا من أن يسمع نفسه ولو تقديرا، يسمع به النسخة القديمة الأخرى، الأخت معاك النسخة، يسمع به نفسه. طالب خالص ليه كده؟ لا مش هينفع كده، امشي معانا وإلا خذي كتابا آخر. اقرأي اللي عندك، طيب لو سمحت اقرأي اللي عندك. اقرأي من أول قول، من أول قوس، وقوله والطلاق، قوله والطلاق. ايه ده؟ تقرأ في كتاب تاني؟ هاتلنا كتاب يا حمزة، هاتلنا كتاب حمزة، هاتلنا كتاب من يعني قفلت الصفحة ليه؟ انت وهي الاثنين عايزين الضرب، معلش انت تاني من ايه الصبح؟ كتاب تاني. يا قلبي ذكرت اسم الطلاق، تضحك؟ خليهم يضحكوا عليك دلوقتي. انت معاك كتاب تاني خالص غير اللي احنا بنقرا منه، وانت من بدايه الدرس فين؟ صح، كان في كلام ان هم حشيتين على نفس المتن وعلى نفس الشيء، سامحك الله. احنا قلنا نمشي حرف حرف، طلع لا في حرف ولا في كلمه ولا في اي حاجه. يا حمزة وهو مفتوح كده. اقرأي بقى معنى والطلاق لو سمحت. يقول والطلاق قوله والطلاق غدا ان شاء الله درس من الساعة 7:15 ان شاء الله. 7:15 ان شاء الله. نعم صباحا. تعال عايز تيجي مساء تعال اهلا بك. احنا هنيجي الصبح وانت تعالى بالليل. انت بالذات تعالى بالليل. لقيت الكلمة اقرأي يلا ها. فصح الاخبار عنه. به بات شكرا. امشي معنا بقى ها. كلمة كلمة وحرف حرف. به ولا بد أيضا من أن يسمع به نفسه ولو تقديرا. فإن اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لفظ من نحو لغط فلا بد أن يرفع به صوته بالطلاق يعني صوته بقدر ما يسمع نفسه بالفعل. وإن لم يعتدل سمعه أو كان هناك مانع من نحو لغط فلا بد أن يرفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع سمع فيكفي سماعه تقديرا وإن لم يسمع بالفعل. وعلى كل فلا يقع بتحريك لسانه به من غير أن يسمع نفسه. نقف هنا. قال ملخص اللي فات سنقرأه مرة هذه السطور سنقرأه مرة أخرى. لكن ملخص ما سبق أنه لا يقع الطلاق بغير لفظ عندنا وعند الجمهور خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه. لا يقع الطلاق بغير لفظ بمجرد النية من شدة غيظه نوى أن يطلقها لا يقع الطلاق. تلفظ ولكنه جبان لا يستطيع أن يحرك لسانه بصوت مسموع لا يقع الطلاق. لا بد أن يسمع نفسه إما حقيقة أو تقديرا. كيف تقديرا؟ قال والله لو كان سمعه معتدلا ولا لغط ارتفاع الأصوات سمعه معتدل ولا مانع كلغط ونحوه لا ضوضاء كان سيسمع. هذا هو المطلوب لا السماع بالفعل بحيث لو كان سمعه غير معتدل لو كان هناك لغط لا يطلب منه أن يسمع نفسه بالفعل لا فقط يرفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع سمع حينئذ يقع الطلاق. يبقى لا طلاق بالنية وهذا يسأل فيه المفتون كثيرا. طلاق بالنية لا يقع. طلاق بغير سماع الصوت لا يقع. مجرد تحريك اللسان فقط من غير حروف يعني شفتاه مغلقتان ولسانه يلعب في الداخل. ليه مش بتحرك شفتين؟ خايف. لا يقع. خلاص نقرأ السطور مرة أخرى. والمعنى قال وأفهم كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق بنيته. هذه رقم واحد. بنيته من غير لفظ فلا بد من التلفظ به ولا بد أيضا من أن يسمع به نفسه ولو تقديرا. فإن اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لغط فلا نحو لغط ضوضاء أي شيء فلا بد أن يرفع به صوته كان سرحان فلا بد أن يرفع به صوته بقدر ما يسمع نفسه بالفعل، وإن لم يعتدل سمعه أو كان هناك مانع من نحو لغط فلا بد أن يرفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع سمع، فيكفي سماعه تقديرا وإن لم يسمع بالفعل. وعلى كل فلا يقع بتحريك لسانه به من غير أن يسمع نفسه، يبقى بمجرد النية لا يقع. حرك لسانه يعني تطور وزاد وترجم النية إلى تحريك لسان بغير أن يسمع نفسه لا يقع، ولو تقديرا يعني بغير أن يسمع نفسه ولو تقديرا لا يقع. عايز حاجة أطار؟ طيب. وعلم من اعتبار اللفظ، يعني لو كفتين يا مولا برضو ما يقع طالما ما يسمعش لا يقع. ان رفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع سمع. يسمع نفسه بالفعل. وعلم من اعتبار اللفظ انه لا يقع باشاره الناطق، ما دام اشترطنا اللفظ يبقى الشخص الناطق لا يقع باشارته وان فهمها كل احد. لماذا قال وإن فهمها كل أحد؟ لأنه ستكلم على إشارة الأخرس المفهمة، لابد في إشارة الأخرس أن تكون مفهمة، أما هنا مفهمة أو غير مفهمة لا يقع طلاقه بإشارة لأنه ناطق. ناطق كل وعلم من اعتبار اللفظ أنه لا يقع بإشارة الناطق وإن فهمها كل أحد. كأن قالت له مثاله، كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن يذهبي، عمل بيده كده اطلعي بر يلا بر، فأشار بيده أن يذهبي، أو بأصابعه الثلاث طلقني، عمل لها كده يعني ثلاث الثلاث، أو بأصابعه الثلاث طلق واحدة لا ثلاث، إشارة من غير لفظ لا يقع. قال لأن عدوله عن اللفظ إلى الإشارة، الجبن اللي هو فيه ده، لأن عدوله عن اللفظ إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، فهي أي الإشارة لا تقصد للإفهام إلا نادرا، والنادر لا حكم له، ولذلك كانت لغوا في جميع الأبواب إلا، كانت أي الإشارة لغوا في جميع الأبواب إلا في ثلاثة: الإفتاء والإجازة والأمان. في أي خلاف في النسخة القديمة؟ النسخة القديمة في أي خلاف؟ الإشارة لا تعتبر لا يعتد بها لا قيمة لها إلا في هاتيك أو هاتيكم الأبواب الثلاث، الثلاثة: الإفتاء، الإجازة، الأمان. يعطيه الأمان بالإشارة، يعني هو في جواره لا يعتدي عليه أحد، إما جوار شخص أمان شخص، وإما جوار الدولة جوار الحاكم، بمجرد الإشارة تكفي. لماذا؟ لأنه اعتيد هذا، هذه أشياء لم تعد نادرة في هذه الأبواب الثلاثة، أن يفتي بالإشارة يقول له حرام ولا حلال يا فضيلة المفتي؟ حرام، يعمل له كده خلاص، مش لازم يقول له لا مش حرام، حلال يعمل له كده مثلا، فيكفي الإشارة في الإفتاء وفي الإجازة، أجازتني، إجازة بالسماع، إجازة بالرواية، إجازة بكذا، فيقول له بعد نهاية الكتاب مثلا ولا المتن ولا كده: فإنك قد أجلتني بكتاب كذا أو بإقراء كذا أو بتلاوة كتاب الله تعالى بقراءة كذا، فيشير بأن نعم أو يشير بأن لا. فهذه الأبواب الثلاثة تجري فيها الإشارة وغيرها لا. قال هذا فيما يتعلق بإشارة الأخرس، وأما إشارة الناطق عفوا، وأما إشارة الأخرس فهي مثل اللفظ فيعتد بها ولو قدر على الكتابة في العقود، كالبيع، والحلول كالطلاق، وغيرهما كالإقرار والدعوة. سأعيد مرة أخرى، وهذه الطريقة في القراءة تجعلك ترقم 7 صلاة، لأن القراءة بدون ترقيم ستجعلك غير فاهم للمعنى. ولو بيقول: وأما إشارة الأخرس فهي مثل اللفظ، فيعتد بها بإشارة الأخرس ولو قدر على الكتابة. يعتد بها فين؟ في العقود. في العقود جار ومجرور معتد متعلق بإيه؟ بيعتد. يعتد بها في العقود والحلول وغيرهما. يعتد بإشارة الأخرس ولو قدر على الكتابة، يعني لا نأمره أن يعدل عن الإشارة إلى الكتابة لو كان قادرا، لا نأمره بذلك، يكفي أن يأتي بإشارة مفهمة حتى ولو كان قادرا على الكتابة. فين؟ في العقود بس. قال في العقود والحلول وغيرهما. العقود مثل إيه؟ مثل البيع. يبقى يكون موجبا ويكون قابلا بمجرد الإشارة. فيقول له مثلا أحدهم: بعتك هذا القلم 10، فيشير أن أنقبل، يشير إشارة مفهمة أنقبل، فينعقد شراء هذا الأخر. والحلول أيضا يستطيع أن يحل رابطة الزوجية وأن يعتق عبده أو أمته بمجرد الإشارة، كالطلاق، طلاق، عتق، كتابة، ما شابه، تدبير، كل هذه حلول. وغيرهما، غير العقود وغير الحلول. مثل قال: كالإقرار والدعوة. الإقرار لا هو عقد ولا هو حل، الدعوة لا هي عقد ولا هي حل. كل هذا يصلح فيه من الأخرس الإشارة وإن كان كاتبا. قال: وتكون صريحة. تكون أي إشارة الأخرس. إشارة الأخرس سيقسمها إلى صريحة وكناية. وتكون أي إشارة الأخرس صريحة إن فهمها كل أحد، وإن اختص بها وإن اختص بفهمها الفطنون فكناية، وإن لم يفهمها أحد فلغو. كما أن كلام أو طلاق الناطق أو كلمات الناطق تنقسم إلى صريح وكناية ولغو. فلو قال لها أنت طالق فهو صريح، لو قال لها أنت برية فهو كناية، لو قال لها أنت جميلة فهو لغو، لا يقع به طلاق وإن نواه. فالكناية تحتاج إلى نية، والصريح لا يحتاج إلى نية، واللغو لا يقع به طلاق وإن نواه. فكذلك الأخرس إشارته مفهومة لكل أحد، صريح مفهومة للفطنين، كناية ليست مفهومة لهؤلاء ولا لأولئك، فهي لغو لا يقع به طلاق وإن نواه الأخرس. قال: ويستثنى من ذلك 3. 1. الصلاة فلا تبطل بها. لا تبطل بها، الضمير في بها يعود على إيه؟ إشارة الأخرس. فلا تبطل بها. ويستثنى من ذلك 3. الصلاة فلا تبطل بها، والشهادة 2 يعني، والشهادة فلا تصح بها، والحنث فلا يحنث بها فيما لو حلف لا يتكلم. حلف لا يتكلم فأشار، رغم أن الإشارة تقع منه موضع الكلام، إلا أنه في باب اليمين، في باب الأيمان لا يحنث بها. ولذلك قال بعضهم: إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا 3 لصدقه، في الحنث والصلاة والشهادة، تلك 3 بلا زيادة. يعني يقرأ الفاتحة بالإشارة. يعني يقرأ الفاتحة بالإشارة. مش فاهم السؤال ولا مش فاهم الإيه بالضبط؟ الجملة دي من الكلمش بيقول: لو أشار عقد البيع وهو بيصلي، ده لغز، لغز عند الشافعية، لنا شخص يبيع في صلاته وينعقد بيعه ولا تبطل صلاته الأخرى. في أثناء الأبعد أخرس بيصلي، فقال له البائع بعتك هذا القلم بعشرة، فأشار إشارة مفهمة أن نعم أن قبلت وهو يصلي، فبيعه أو شراؤه صحيح وصلاته صحيحة ولا تبطل. إيه لقيتها بقى بصلاته بالإشارة ويقرأ الفتحة بالإشارة، أنت كنت عسكري مرور ولا حكايتك إيه؟ ولذلك قال بعضهم إشارة الأخرس مثل نطقه، يعني لا حكم مثل لا حكم كلام الناطق فيما عدا ثلاثة: لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة من بحث الرجل. بعد كده سنسأل على البحور ونضرب، فمن لم يذاكر العروض مضروب لا محالة، من لم يذاكر العروض مضروب لا محالة. ضربان اهو، ضربان مضروب، ضربان، ضرب على يده وضرب آخر. ضربان صريح وكناية. فالصريح نقرأ على الهامش يعني ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. قال المحاشي رحمه الله: قوله ضربان أي نوعان، وفي نسخة قسمان، نسخة من المتن يعني متن أبي شجاع، والمعنى واحد صح. صريح وكناية، قبل أن أغادر، الشهادة الموجودة في النظم التي ذكرها الشيخ أنها لا تنفع فيها الإشارة، يقصد الشهادة عند الأداء، يعني الشهادة تكون عند التحمل تكون عند الأداء، أما عند التحمل فلا يضر، لا يضر إشارته في ذلك. الشهادة التي يمنعها الآب يمنع الإشارة في لا تضر في الحنث ولا تضر في الصلاة ولا تضر في الشهادة، يعني في الشهادة التي تكون عند الأداء لا تضر، يعني إذا ذهب عند القاضي وأشار إشارة مهمة عند القاضي يكفي عن كلامه. لكن إشارة الأخرس مثل نطقه كالمتكلم فيما عدا ثلاثة فلا تضره: لصدقه في الحنث رقم واحد لا يحنث بها، في الصلاة لا تبطل صلاته، في الشهادة لا ينعقد بها الشهادة، شهادة الأداء لا شهادة التحمل. طيب نعود مرة أخرى: ضربان أي نوعان. نعم، الأداء يعني عند القاضي، الأداء يعني عند أداء الشهادة عند القاضي، لأن يعني في تحمل، تحمل يعني أن تشهد هذا المسجد فتقول إن المدرس قال والطالب قال، هذا تحمل تؤديه عند القاضي. ضربان أي نوعان وفي نسخة قسمان والمعنى واحد صريح وكناية. قال: بدل من قوله ضربان، بدل اللي هو كلمة صريح المعطوف عليها بكناية إعرابها بدل من قوله ضربان، أو قسمان في النسخة الأخرى: الطلاق ضربان، طلاق مبتدأ وعرفت أنه بمعنى الجن، ضربان خبر، صريح بدل من ضربان مرفوع لأن تابع المرفوع مرفوع. ويشترط في كل منهما قصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف، وإن كان الأول لا يشترط فيه قصد الإيقاع والثاني يشترط فيه ذلك كما سيذكره المصنف، فلا يقع على من سبق لسانه إليه. ولا على الحاكي كلام غيره. وأما عند عدم الصارف فلا يشترط قصد اللفظ لمعناه، ولذلك يقع على الهازل واللاعب ومن ظن مخاطبته أجنبية فإذا هي زوجته. الكلام الذي ذكرناه في أول الدرس وقلنا أنه سيأتي أتى الآن، وهو الكلام على القصد عند الطلاق. يشترط القصد، بل جعلها الشيخ ركنا وعلقنا على ذلك وقلنا هو في الحقيقة ليس ركنا بل هو شرط في المطلق. طيب القصد إنما يشترط في المطلق عند وجود الصارف سواء كان طلاقه صريحا أو كناية، هذا الذي عبر عنه بقوله الأول والثاني. ويشترط في كل منهما، في كل من القسمين صريح والكناية، قصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف. عند وجود الصارف مثاله أن يكون حاكيا، مثاله أن يكون مدرسا، مثاله أن يكون مذاكرا مع تلميذ آخر مثلا. وإن كان الأول لا يشترط فيه قصد الإيقاع والثاني يشترط فيه ذلك كما سيذكره المصنف. قال: فلا يقوى على من سبق لسانه إليه. ولا على الحاكي كلام غيره، هذا غير قاصد أصلا، غير قاصد للطلاق. ولا على الحاكي كلام غيره، هذا كله عند عدم هذا كله مع وجود الصارف. صارف يعني صارف عن الطلاق، صارف عن الطلاق، سبق لسانه، يحكي كلام غيره، يمثل في دراما، الأستاذ في الدرس، طالب مع زميله، في صارف لأنه الآن يحكي كلام غيره، لأنه الآن يعلم الطلبة، لأنه الآن يذاكر الدرس، في صارف. وأما عند عدم الصارف فلا يشترط قصد اللفظ لمعناه، ولذلك يقع على الهازل، يقع أي الطلاق على الهازل واللاعب ومن ظن مخاطبته أجنبية، فإذا هي زوجته. هنا لا صارف، هنا في مثل هذه الأمثلة التي ضربها لا صارف، هو الآن يكلم امرأة يظنها مثلا، يعني مثال من الأمثلة التي ضربها، يكلم امرأة يظنها أجنبية ويقصد الطلاق، إذن لا صارف. لكنه لما ظن أنها يهجد يكلم زينب، وزينب يظن أنها ليست زوجته، فاتضح أنها زوجته، يقع الطلاق حينئذ. كذلك الهازل واللاعب يهزل مع زوجته فيقول لها أنت طالق، إذن في صارف ولا ما فيش صارف؟ لا صارف. عند عدم الصارف لا نبحث عن القصد، عند عدم الصارف لا نبحث عن القصد، ده هو تعمد وذهب إلى زوجته ويعني ما يقول ويقول ويضحك معها ويهزل ويقول لها أنت طالق، فلا طلاق، فيقع الطلاق في مثل هذا. ولذلك اشتهر الحديث أن طلاق الهازل يقع ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، ومنه الطلاق والعتاق. فالطلاق يقع من الهازل لأنه لا صارف حينئذ. متى نبحث عن القصد؟ عندما يكون هناك صارف، في مثل ما لو سبق لسانه، في مثل ما لو كان يمثل، في مثل ما لو كان يحكي، في مثل ما لو كان يذاكر مع غيره. نسأله: لما قلت أنت طالق وأنت تدرس كنت تقصد امرأتك؟ وأنت تذاكر مع زميلك كنت تقصد امرأتك؟ وأنت تحكي في المسلسل ولا في الدراما كنت تقصد زوجتك على الحقيقة؟ ولا فقط تؤدي الدور الذي عليك كمدرس أو كتلميذ أو كذا؟ فإن قصد الطلاق وقع، وإن لم يقصده لم يقع. يبقى متى نبحث عن القصد؟ عند وجود الصارف، عند وجود الصارف. أما عند عدم وجود الصارف لا يقع الطلاق، يقع الطلاق عند عدم وجود الصارف يقع الطلاق. طبعا يقع الطلاق إن كان صريحا، ويقع الطلاق بالكناية إن كان قد نواه. قال فصل: عندك سؤال تفضل. لو يتحدث معها حديث، فهو في الحديث قال أنت طالب، هو سبق اللسان وما أسبق اللسان، ولكن ما فيش هنا صار فين صار، هو بيحكي، هو بيتحدث معها، في صارف إيه بقى؟ صارف إن هو لا يقصد الطلاق بالمرة، زي الدرس. وأنا هنا بدرس لكم، في بالي دختي ولا فاهم إن الصارف هو الدرس، صارف عن الطلاق، صارف عن الطلاق. والحكاية مش ضربنا مثال بما لو قال لها يا زوجتي العزيزة صدقين جارنا عمرو قال لامرأته أمس، لم يخاطب زوجته، قال لامرأته أمس أنت طالق، في طالق ولا في صارف؟ في صارف، لم يحكي. فالصارف قد يكون صرف لسان، قد يكون حكاية، قد يكون مسلسل، قد يكون درس، قد يكون مذاكرة درس. لو قال انا ما اقصدش طلاق ابدا في الحديث معاه صدق لسان، صدق لسان، صدق. نسأله انت وانت بتتكلم كنت تقصد الطلاق؟ قال اه اقصد الطلاق. خلاص خلاص. لكن الطالب عمال ماسك الكتاب وماشي عمال يقول انت طالق، انت طالق، قفيت مراته في وشه، يعني هيعمل ايه؟ سمعت كده ثلاث مرات بقت طالق خلاص على طول. لو اصابها، لو اصابها ما اصابهاش. لا ما هو بيمزح، مش احنا خدنا المازح والهازل؟ بيمزح، بيقول انا هجرب مع زوجتي، ساجرب مع زوجتي، اقول لا انت طالق، ارى رد فعلها، خلاص يقع الطلاق. هو قال الهازل اهو. لأنه قصد الطلاق وتلفظ بالصريح. كلم زوجته، شايفها من ظهرها كده، قال دي مين؟ دي جارتي. طيب أو لا أنت أجنبية، هزر معاها، حولها أنت طالق، تفتكر جوزها، تقع من على من طولها، هزر كذبة إبريق. شافها من ظهرها قال لها أنت طالق، بصيت له لقاها مراته، وقع هو مته. لماذا أقان عليه الطلاق؟ لأنه قال لامرأته قاصدا أنت طالق، طالق بلفظ صريح لا يحتمل النية. لا، علم أو لم يعلم. مثال، بس كيف يتأكد وهي امرأته؟ هو ده عين الظن، هو ده عين الظن. أنت دلوقتي معاه بالضبط، فاهم غلط. لما انت بتقول لي هو متاكد انها اجنبيه، متاكد اجنبيه اللي هو الظن ده، ما مش اجنبيه يا شيخ سامي، هي في الحقيقه زوجته ولا اجنبيه؟ هو ده الظن اللي بيعنيه الشيخ، يبقى انت مش مخالفه، لانه في الواقع هي مش اجنبيه، هي زوجته. تاكده دوت لا يوافق الحقيقه، يبقى اسمه ظن. خلاص، يبقى هو الظن اللي بيعنيه، يبقى ده خلاف لفظي بس. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، أي ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، ولذلك لا يحتاج إلى نية كما سيأتي. وغرض الشارح بذلك بيان ضابط الصريح، وما سيأتي في كلام المصنف فهو بيان لأفراده فلا تكرار. فبذلك سقط قول المحشف تحت قوسا سيأتي في كلام المصنف فذكره هنا تكرار. أغلق الخوف. هذا الكلام من المحشي البرماوي ساقط. ليه؟ لأنه لا تكرار، هنا تعريف للصريح وهناك تعداد لأفراده فلا تكرار. نعم، يقال ذلك في الكناية. الكناية فعلا اللي حصل فيها تكرار. الشارح على الهامش قال إيه؟ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. الصريح ده لم يتكرر في كلام الماتن فلا تكرار، لكن تكرر الكناية في كلام الماتن، فالتكرار إنما هو في الكناية لا في الصريح. ولذلك المحشي قال نعم يقال ذلك في الكناية، لأن المصنف سيكون تعريفها، فيكون تعريف الشارح لها تكرارا أي هنا. لكنه لما عرف الصريح، ما الذي جعله يكرر إذن؟ قال لكنه لما عرف الصريح ناسب أن يضم إليه تعريف الكناية تعديلا للفائدة. إذن هو صحيح كرر، لكنه تعمد ذلك تعديلا للفائدة حتى يجعل تعريف الكناية ملاصقا لتعريف الصريح تعديلا للفائدة. أي سؤال إلى هنا؟ رمضان أي سؤال؟ نعم نعم. هو طلق يعني كان مشاجرة مع امرأتي، فهو لما راح العمل اتصلت بأختها، فأول ما سمع صوتها مشابه لها تماما قال لها أنت طالق أنت طالق، وأنا قلت ده أنا فلانة أختها. ما هو ده اللي ظنها أجنبي، دي مش بالزوج، دي مش زوجته، دي مش زوجته خلاص. ظنها ظنها ظنها زوجته، وهو مش هي دي بعينها اللي سألها من شوية إن هو اتضح إن هو يظنها زوجته مش ظنها أجنبي. أنت بتقول إن هو فاكرها زوجته، فلا أنت طالق، فقالت له أختها. نعم. هي دي دي عين اللي معانا. لكن كان يظنها أجنبية. اتضح إنها زوجته. إنها زوجته، أنا هنا لا. هنا يظنها زوجته فاتضح إنها أجنبية. خلاص. يبقى ده كناية. يبقى في حقها هتبقى كناية. كنا لغاية فيه. سيكون صريح للكناية أجنبية. يقع به. الكناية. يعني يقع بها. كيف يوصلنا؟ والكناية ما والكناية ما تحتمل غيره، غير الطلاق يعني، أي ما تحتمل غير الطلاق، ولذلك تحتاج إلى نية كما سيأتي. ولو تلفظ الزوج بالصريح إلى آخره كان حقه التفريع. الشيخ المحشي يقول كان حقه التفريع، يعني يقصد إيه الشيخ؟ الشارح قال ولو تلفظ الزوج بالصريح، المحشي معترض يقول كان حقه التفريع، يعني حقه أن يعمل إيه؟ فلو. بالفاء. لا بالفاء مش الأولى، يعني فلو يعني بدل الواو يضع الفاء، فاء التفريع يعني، لأنها منبني على ما قبلها. لو تلفظ بالصريح وقال لم أرد، حقه أن يقول فلو تلفظ بالصريح. كان حقه التفريع، ولذلك قال الشيخ الخطيب افتح قوسا فلو قال الزوج لم أنوي به الطلاق إلى آخره، أغلق القوس. لم يقبل إذا قال الزوج بعدما تلفظ بالصريح لم أرد به الطلاق، لم يقبل. لم يقبل يعني إيه؟ هنكذبه يعني؟ لا، ولكن حتى لو صدقناه ينفذ الطلاق، لأنه تلفظ بلفظ صريح لا يحتاج إلى كناية. نصدقه أو نكذبه لا يؤثر في نفوذ الطلاق. لم يقبل، كان الأولى أن يقول لم يمنع من الوقوع. هذا القول منه، هذا الادعاء منه بأنه لم يرد الطلاق باللفظ الصريح لا يمنع من الوقوع، لأن عدم إرادته الطلاق مع الصريح لا تمنع الوقوع وإن قبل منه، يعني حتى وإن صدقناه، بمعنى أن صدقناه في أنه لم يرد الطلاق لكننا نحكم بالوقوع. ليس هذا فقط، قال بل لو أراد عدم الطلاق وقع أيضا. لو تلفظ بالصريح لا نسأله عن نيته، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد الطلاق، أو حتى أمعن من ذلك أراد عدم الطلاق. بل لو أراد عدم الطلاق وقع أيضا. قال ولو عقب الصريح بما يخرجه عن الصراحة كان كناية. ولو عقب الصريح بما يخرجه عن الصراحة كان كناية، كما لو قال أنت طالق من الوثاق، أنت طالق بصريح، لكنه لم يكتفي بذلك بل عقبه بما يخرجه عن الصريح بقوله من الوثاق. أنت طالق من الوثاق أي من القيد، كناية. لو أراد الطلاق وقع، ولو لم يرده لم يقع. قال لأن عدم إرادته الطلاق، أنا نطيت ولا إيه؟ ولو عقب الصريح بما يخرجه عن الصراحة كان كناية، كما لو قال أنت طالق من الوثاق أو من العمل أو سرحتك إلى الغيب. سرحتك وحدها صريح، سرحتك إلى الغيط يعني أخرجتك إلى الغيط كناية، يحتمل أخرجتك لأنك طالق، ويحتمل أخرجتك للعمل. أو علي الطلاق من ذراعي، علي الطلاق من ذراعي، علي الطلاق وحدها عند الشافعية صريح، علي الطلاق من ذراعي مش من زوجتي. أو من فرسي أو من رأسي أو نحو ذلك أو نحو ذلك. فإن قصد الإتيان بهذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق لم يقع. وإلا وقع، يبقى لابد حتى يصير كناية أن يأتي بنية الكناية قبل أن يفرغ منها، من أنت طالب مثلا. فإن قصد الإتيان بهذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق لم يقع. أنت طالق من الوثاق، قلنا أن أنت طالق وحدها صريح لا يحتاج لنية يقع بها الطلاق، أنت طالق من الوثاق كناية. هذه الزيادة هي التي حولتها إلى كناية، هذه الزيادة لابد أن ينويها قبل أن يفرغ من أنت طالق. صرحتك وحدها طلاق صريح، صرحتك إلى الغيث كناية، هذه الزيادة إلى الغيث لابد أن ينويها قبل أن يفرغ من صرحتك، لأنه عقلا ممكن جدا يقول أنت طالق ويأتي عقبها مباشرة بغير فاصل بكلمة من الوثاق. صرحتك يأتي بعدها مباشرة من غير فاصل إلى الغيث، هذه الزيادة وقتها لا تنفعه إن لم يكن قد نوى هذه الزيادة وهو يقول أنت طالق أو صرحتك. يبقى لابد وهو ينشئ الطلاق أن ينوي الزيادة، وإلا لم تنفعه، لم تنفعه يعني إيه؟ يعني لم تحوله من صريح إلى كناية. فإن قصد الإتيان بهذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق لم يقع، يعني لم يقع يعني لم يكن صريحا، لأنه قد يقع لو كان كناية ونواة. قال ووقع السؤال عما إذا قال لزوجته تكوني طالقة. انتهينا من هذا، سيبدأ كلام جديد. في أي سؤال قبل أن نبدأ الكلام الجديد؟ نعم. الزيادة تقصد؟ هيأتي بالزيادة فيحولها إلى كناية، فالكناية قد ينوي فيها الطلاق، أنت طالق من الوثاق، يحتمل أن يكون نوى الطلاق، يحتمل أن لا يكون نوى الطلاق. أنت وحدها لا تكون طلاقا، أنت لا تكون طلاقا، أنت طالي لا تكون طلاقا. نوى في أنت، نوى في همزة أنت، ونوى في نون أنت، ونوى في تاء أنت، ونوى في كسرة تاء أنت، ونوى في طاء طاء، ونوى في ألفها، ونوى في لامها، وفي كسرة لامها قبل أن يأتي بالقاف لا تنفعه نيته في حاجة. لا نبحث عن نيته، إنما نبحث عن نيته في الجملة الكاملة، الجملة الكاملة حق إثنان. فلو غير نيته خلاص، دعك بقى من الوثاق. أنت بدأ وهو يشرع في الكلمة وهو عازم على طلاق، ثم في أثناء الجملة وقبل أن ينطق بالقاف غير نيته، جبنا اتقى الله أي حال خلاص، هنعمله بنيته يعني. ما لسه لم ينتهي من الجملة يا سيد، يا سيد محمد. فاصل العرفي، الفاصل العرفي، الضابط في الفاصل العرفي. سامع يقول هذا كلام منفصل، السامع يقول هذا كلام منفصل. أي سؤال قبل أن نبدأ في الفرع الجديد؟ نعم. يقول اتصالك ويقصد كلمة من الوثاق، الشيخ الكريم بيقول قال لها أنت طالق، ولكنه لم يقصد الطلاق، لم ينوي الطلاق الشرعي، وإنما الطلاق من الوثاق. ما رأيكم؟ دام فضلكم، أنت طالق ونوى نطالق من الوثاق، كان رابطها في العمود بتاع البيت وبعد كده نوى ان هو يفكها، هو يقول لا انت طالق، انت محررة من هذا القيد. ما رأيكم؟ دام فضلكم، ما رأي الشيخ رمضان؟ صريح، لا يسأل عن نيته. عندك سؤال تاني؟ وقصدها وقصدها خاطب امرأته بقوله انت طالق. دي النية بقى، ما هاش دعوة بالقصد، ده النية. بيسأله عن نيتك، نيتك ايه؟ انا قصدي ان انا افكها من العمود. لا لا ينفعه، هذه النية لا تنفعه. امال ايه؟ امال ايه كلمة ان انت طالق، انت مسرحة، انت مفارقة، لا يسأل فيها عن النية؟ اشرح لي، اشرح لي الألفاظ الثلاثة لا يسأل فيها عن النية. مثل كده لو سمحت، مثل. لازم يكون بيهزل يعني؟ افرض ما بيهزلش. هو ده عين، هو ده عين اللي بيقصده من كلمات الطلاق الثلاثة الصريحة لا يسأل فيها عن النية. تفضل. لا، ما عليها معنى طبعا. تعالى يا شويك، انت طالق من ذراعي، يعني مفكوك من ذراعي، انت طالق من فرسي، كنت ربط فرسي فكيته من فرسي، ايه او من رأسي، يعني يطلع من راسي، يخرج من نفوخي يعني. مع السلامة، نكمل. فرع جديد. ووقع السؤال عما إذا قال لزوجته تكوني طالقا. مش عارف ليه ما قال تكونين، النسخة القديمة كده تكوني، حقه أن يقول تكونين، لأن لا مسوغة لرفع النون، لحذف النون، لكنه يتكلم على كأنها لغة العامة يعني. تكوني طالقا، تكوني طالقا، هل هو صريح أو كناية؟ وقع السؤال مرة أخرى، ووقع السؤال عما إذا قال لزوجته تكوني طالقا، هل هو صريح أو كناية؟ والجواب أن هذا اللفظ كناية، فإن قصد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو طلقت بفتح اللام وبضمها، وإن أراد الطلاق في المستقبل فهو وعد لا يقع به شيء ما لم يكن معلقا على صفة. أنت طالق يقصد في المستقبل وعد لا يقع به شيء، لأن الطلاق إنشاء، طالق يعني الآن، أما أنت طالق غدا لا يقع به شيء، ده وعد. ما لم يكن معلقا على صفة، كان يقول إن دخلت الدار تكوني طالقا. النسخة القديمة مكتوب إيه بقى بعد كده، بعد طالقا وإلا حضرتك النسخة القديمة اللي وراء بعد طالقا ايه؟ شكرا شكرا. ما لم يكن معلقا على صفة، كأن يقول ان دخلت الدار تكوني طالقا وإلا فهو صريح. وإن نوى به الأمر وأنه على تقدير، خلينا قبل ديت، قبل الأمر ده فرع آخر. طيب الفرع اللي معانا، ووقع السؤال عما إذا قال لزوجته تكوني طالقا، هل هو صريح أو كناية؟ والجواب أن هذا اللفظ كناية. إذن فإن وقع فإن قصد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، تكون طالق يقصد به الطلاق في الحال طلقت، لأنه كناية مع النية يقع. وإن أراد الطلاق في المستقبل تكوني، لأن تكون فعل مضارع، وفعل المضارع يحتمل الحال والاستقبال، فلو أراد الحال وقع لو كان قد نواه، لأنه كناية مع النية يقع. أراد المستقبل يحتمله اللفظ، فعل المضارع يحتمل الاستقبال، يكون وعدا والوعد لا يقع به شيء. وإن أراد الطلاق في المستقبل فهو وعد لا يقع به شيء، ما لم يكن استثناء من كونه أراد به الاستقبال، ما لم يكن معلقا على صفة، كأن يقول إن دخلت الدار ستكوني طالقا، صحيح هو يقصد بالاستقبال لكن علقه على صفة، فهو صريح حينئذ، فهو صريح حينئذ. فإن دخلت الدار فطالقا يعني. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. لفظ كناية اللي هو تكوني طالق بس من غير تعليق، فيقع الطلاق. لو علقه على صفة قال يعني لوحده، تكوني طالقا لوحده كناية. لو الحال المستقبل الحال وقع، وإن قصد به في المستقبل لا يقع، لا يقع الصريح، لا يقع ده وعد، قال ده وعد. إن قال تكوني لو قال تكوني طالق فقط وقصد به الاستقبال يكون وعدا ولا يقع به شيء. إذا علقوا على صفة يبقى خرج بقى عن تكوني طالق، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، تكوني طالق فأنت طالق، يبقى ده صريح، دخل الدار يبقى طالق. كل المعلق على صفة مستقبل، إذا أراد به المستقبل يعني إيه؟ ودي حاجة ودي حاجة، ده معلق على صفة ده مش معلق على صفة، دي كلمة ودي كلمة، تكوني طالق غير ان دخلت الدار تكوني طالق، وكان في المستقبل خلاص ولا لسه؟ مش اقوى واضعف هنا، مش حاجه اسمها الكلام ده الكلام مش صحيح، مش حاجه اسمها اقوى واضعف، دي كلمه ودي كلمه تانية اهو. تكوني طالق لا مضارع يحتمل الحال والاستقبال، هنا ده حكم ايه؟ كناية، الكناية تحتاج الى نية، نوى يلا نفرغ، نوى وقع، لم ينوي لا يقع، الاستقبال وعد لا حكم ايه؟ لا يقع به شيء، انتهى التفريع. معنا كلمة أخرى، صيغة أخرى تقول ايه؟ تعريف ان دخلت الدار تكوني طالق، ده ليس له علاقة. دي جملة ودي جملة، تكوني طالق دي جملة، كنت تقصد ان دي ليها علاقة ان دي شبه دي؟ اه ما انت بدأت طبعا، تكوني طالق دي دي عندي، دي جملة جملة دي ليها احكام ودي ليها احكام. بدأت بقى ضعيف وده قوي وكلام المدخل الغريب ده مش دعوه، ما همش دعوه ببعض خالص، ده طلاق معلق وعند المذاهب الاربعه يقع بوقوع المعلق عليه، ده معلق على صفه ده مش معلق على حاجه، ده ليس اسم وعد، ده معلق على صفة، فيقع الطلاق عند حصول المعلق عليه. يلا ايه تاني؟ اي أسئلة تانية؟ نعم. استنى، علي الطلاق ايه؟ علي يعني الطلاق يلزمني، الزم نفسه بالطلاق خلاص في الترخيص، ما هو التزم بقى بيه، ما هو التزم خلاص، انا علي الطلاق يعني واقع، مش الشافعية بس، ده كل العلماء كده، كل المذاهب، كل المذاهب، مذاهب يعني كمذاهب. نعم. لا، هو يريد ان يطلق ازاي؟ هو يريد ان يطلق اذا حصلت الصفر، ان دخلت الدار فانت طالق، بس ازاي تقول لا يريد ان يطلق؟ هو لا يريد ان يطلق في الحال، اصدقك لا يريد ان يطلق في الحال صح، لكن لا يريد ان يطلق في المستقبل غلط. هو علقه على صفه، مش هو عاقل؟ عاقل يعني كلامه معتبر ولا ملغي؟ خلاص، هو انسى كلاما لم يجبره عليه احد وقال ان دخلت الدار فانت طالق، لانه عاقل كلامه معتبر. لو كان باب اللغو يبقى كل بيع وشراء هيحصل بينا يبقى لغو، وكل عفق هيحصل من حضرتك هيبقى لغو، وكل ما تتبرع الواحد بفلوس ترجع في كلامك تاني وتاخدها لانه لغو. وده ما حدش قاله، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين ولا من جن ولا من انس، ان احنا كل ما نعمل حاجه نقول لغو، عشان الفلوس اللي وجعتك، عشان المراه اتطلقت، عشان الاولاد اتيتموا، مش كده؟ ليه نعتبره لغو؟ عشان تحنين على البيوت يعني؟ لم نبادر، احنا لم نخرج من فمه شيئا، هو الذي تكلم، احنا لم نبادر. طب ايه رايك لو قلها انت طالق؟ ايوه صحيح، يعني يقع الطلاق ولا لا نبادر؟ لا نبادر، ولا يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. طيب هو برضو قال نفس الشيء، بدل ما يقول انت طالق ام هو اجلها الى دخولها الدار، فدخلت الدار سنة. بعد 20 عام من الحياة الزوجية لها انتقال، بعد عشرة وأولاد وكل ما تحب من المعاني الجميلة لها انتقال، نعمل إيه يا حسين؟ لا مش تعليق، لها انتقال، نطلقها ولا يصعب علينا 30 سنة؟ انت طالق، انت طالق، طب خلاص، ما هو اللي علق، هو ابو 30 سنه ده هو اللي علق يا حسام، وحد قال له علق؟ ايه الضوابط يعني؟ انت عايز تيجي للعاقل وتقول له انت مش عاقل؟ اصل انت لما تحط له حدود لكلامه يبقى مش عاقل. كل ما يجي يعمل عمل تقول له لا خد بالك انت هتضيع فلوسك، كل ما يجي يتبرع تقول له لا ما تعملش كده انت هتضيع نفسك، انت عايز تعمل كده؟ ما حدش بيعمل كده والله. ربنا يخليك مراتك يا رب، يا رب يا رب تهنوا ببعض ويستر عليكم. سيبنا بقى في الفقه بتاعنا. نعم. لا نعم. رأي بعض العلماء كده، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم بيقولوا كده، يعني قريب من الكلام دوت اشرحه لك، بس خلينا نقول نفرق بين الجمهور المذاهب الاربعه وبين بعض العلماء واللي عليه القانون المصري، انه لو لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق، بس مش التهديد، عشان بس يكون في دقه، ده اللي انا عايز اشرحه لي، ان التهديد، لان الطلاق نفسه تهديد، يعني لا قال لها لو دخلت الدار فأنت طالق، الطلاق في حد ذاته تهديد، عشان نسأله أنت تريد الطلاق ولا ما تريدش الطلاق، مش التهديد، كلمة تهديد دي كلمة مطاطة مش حلوة، لأنها بتلبس على الناس، لا احنا نسأله انت تريد الطلاق ولا لا تريد الطلاق. لو دخلت الدار فانت لو رحت بيت امك تبقي طالق. تريد الطلاق لو كسرت كلامك، لو خرجت عن امرك، لو فعلت ضد ما تريد. تريد ان يقع الطلاق لو فعلت هذا ولا كلمة هكذا؟ قال لا كلمة هكذا، حتى لو كسرت كلامي لا اريد الطلاق، لا اريد الطلاق. حينئذ لا يقع الطلاق على قول من قال، والذي اخذ به القانون المصري وعليه الافتاء في مصر والقضاء من سنين طويلة، اكثر من 100 سنة او قريب من 100 سنة. بنفس كلمة التهديد، بنفس صحيح كلمة التهديد. يبقى في قضيتين، القضية الاولى ان المذهب ومعاه المذاهب الاخرى الثلاثة تقول انه لا نسأله عن نيته، تهديد ولا غير تهديد، طلاق ولا غير طلاق، بمجرد التعليق يقع الطلاق لو حصل المعلق عليه. دي قضية. القضية الثانية بضبط لك كلمة التهديد لأنها تلبس على السامع. بيقول لي أنا قلت لها لو دخلت الدار تبقي طالق، وأنا أقصد التهديد. إيه يعني التهديد؟ أنا بسألك سؤال محدد، أنت تقصد إنه يقع الطلاق لو كسرت كلامك؟ لو جرأت وكسرت كلامي يقع الطلاق، خلاص يقع الطلاق، لأن كلمة الطلاق تهديد. إذا التهديد دي كلمة مطاطة واسعة تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. زي ما أقول لابني لو ما كتبتش الواجب هضربك، وأنا أقصد إن هو لو فعل ما كتبش الواجب هضربه. في واحد تاني بيبقى قصده إن هو مجرد فقط إن هو يخوفه، مجرد إنه يدفعه إلى فعل المأمور به، بحيث أنه لو لم يفعل المأمور به لن ينفذ تهديده، لن ينفذ ما وعد به، لن ينفذ ما علق عليه. إذن السؤال أو دقة الكلام مش التهديد، لأن كلمة التهديد ممكن توقعنا في مشاكل. هل تقصد لو كسرت كلامك فعلت الممنوع منه أو لم تفعل المأمور به؟ ممكن يقول لها لو شربت كذا تبقي طالق، لو ما شربتش تبقي طالق، ممكن العكس يعني. لو قصد مخالفة أمره وقع الطلاق يقع الطلاق، لو لم يقصد ذلك لا يقع الطلاق. أنا بضبط لك كلمة التهديد دي بس أرون كل فهمتيها. نعم. عايز ايه يعني كفارة؟ خلاف علي كفارة عند البعض ومعلمش كفارة عند البعض. حملها على النفس. خلاص يبقى انت مع الفريق الثاني. الفريق ده بيقول انها قريبة من النزل، قريبة من النزل، قريبة من اليمين. نعم تمام. لو ناوي بيها المستقبل مستمع بعد كده. من غير لو. انت ليه معلقها بلو؟ تكوني طالق زي بالضبط أكون مجتهدا. دي جملة مفيدة، يعني أكون فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال. ده كلام عربي فصيح. أكون مجتهدا، أكون مصليا، أكون حاجا، أكون كذا، أكون مطلقا. تكونين مجتهدة، تكونين طالقا. كلام مفيد جدا في أي حال. لا اذا لم يحدده هو فلا حد. لو دخلت الدار لمده في خلال شهرين دي بطول، هو اللي بيحدد. اما لو لم يحدد يبقى 100% الا هو حدده. الا السؤال ده كويس، الا لو هو كان هذا التعليق منه كان بواقعه حال يبقى معنا ما يسمى بيمين الفور. بمعنى انها كانت هتروح الدار اللي معانا اللي مثلا لو دخلت الدار فانت طالق، كانت هتروح النهارده مش بكره، ولا هي متعوده تروح. ده وقعت حال، بيتخانقوا مع بعض، هتروح لبيت امها، لو رحت لبيت امك تبقي طالق النهارده. هو مش عايزها يمنعها عن بيت امها مطلقا، لو عايزها النهارده بالذات، لان بيت امها فيها واحد اجنبي مش عايز يشوفها، أمها النهارده متخانق معاه ايا كان يعني، فهو يريد الان. فنلجا الى ما يسمى بيمين الفور، انه ولو لم يتلفظ، رغم انه لم يتلفظ باليوم، لم يقل لها لو ذهبت اليوم الى بيت امك فانت طالق، رغم انه لم يقل اليوم، الا انه يعني هذا. ليه؟ اين هذا الربط؟ من واقعه الحال، من الحتة، من الخناقه اللي كانت بينهم، من الحوار الذي دار بينهم. أن الموضوع لم يكن على إطلاقه، كان على واقعة حال معينة. فنتلمس له ما عند المالكية، ده مش عند الشافعية، نتلمس له ما عند المالكية مما يعرف بيمين الفوز، أننا نجعل كلامه منطبقا على حاله لو كان يريد اليوم ولكنه لم يتلفظ به. لو بدام كلامه عرى عن القيد يبقى مطلق، لأنه كان في يده أن يتلفظ ويقول اليوم، هو الذي أعرى كلامه عن القيد فيكون مطلقا إلى أبد الآبدين. 10 20 100 200 نعم. عرى عن... لا، لأنه يتلفظ بلفظ عربي، واللفظ العربي يقتضي هذا، اللفظ العربي المطلق يقتضي هذا. فأنا كسامع لا أمتحن له، أنا لا أتمحل له حتى أخرجه، هو الذي تكلم، أنا لم أدعوه إلى الكلام ولم أقول له قيد أو أطلق، هو الذي اختار أن يطلق وكلامه عربي، لابد أن يلتزم بكلامه العربي. ألفاظه تؤدي إلى معاني معينة. نفس المنهج في التفكير، أنك تريد التمحل حنانا، الشرع أحن منك والشرع يتعامل بلفظ عربي، قال لها أنت طالق، طلق، نوى أو لم ينوي، قال لها أنت برية، يبقى كناية يحتاج إلى نية، قال أنت طالق لو دخلت الدار، فلو دخلت الدار طلقت اليوم غدا إلى آخر العمر. عندنا اللفظ العربي كده، لكن لكل وجهة هو موليها. المالكية لهم وجهة، ونقول ممكن نأخذ برأيهم عشان المعنى الحنان اللي عندك، المعنى الجميل ده نتمحل له بمذهب للعلماء، مفيش مانع. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. طب لو كنا لها أنت طالب بعد 1000 عام شارع تمر صريح ولا تصل بعد تعليق؟ ده مش صريح، ده تعليق، التعليق دايما يكون صريح. طب هي صريح عرف الطلاق أم لا؟ بحيث أنه يعني بعد 1000 عام عادة يعني أظن هذا هو رأي، يعني لأن عادة الإنسان لا يعيش بعد 1000 عام، تحت هذا يقع؟ يقع، يقع السلوك إذا علقه بالمحل، يقع، يقع بالمحل. خلوص كان دوسة هذا. نعم، صندوق الجمال ماله جائز يعني ثاني يوم الضحى. والأصل هو يعني حط الزنك، يعني كنا نقول أنا أول شغلت في مصنع فوق ثم حط الزنك ليش كان وراء هو دفع حاجة.